السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. معايا؟ أميوريا. يعني إيه كلمة أميوريا؟ يعني الإيه؟ نيد أبسنس، صح؟ أبسنس. ومينو يعني مانسي. وريا يعني فلو. يعني ايه انيوريا بقى؟ معناها انيوريا معناها ابسنت مانث فلو. معايا ابسنت مانث فلو. طب السؤال بقى دكاتره، عشان يحصل دوره انا محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج اكسس كويس. يعني ايه اكسس كويس؟ محتاج هايبوثالامس وبيتوتري واوفري كويس. هايبوثالامس طلع الهايبوثالامس جي ال ار اتش، والبيتوتري طلع ايه؟ اف اس اتش وال اتش، بيطلع هنا ايستروجين وبروجسترون. تمام. محتاج كمان اندوميتريوم كويس، صح ولا مش صح؟ اندوميتريوم، فدي بقى محتاجينها. محتاج ما يبقاش عندي هنا في كمان اوت فلو اوبستراكشن، يعني ما يبقاش هنا اداره شغاله وهنا مسدوده، فما يبقاش عندي ايه دوره، فدي هنا بقى هنا عندي اوت اوبستراكشن. يعني محتاج هنا هايبوثالامس، محتاج هنا بيتوتري، محتاج اوبري، محتاج يوترس، ومحتاج فهنا ما يبقاش فيه ازاز حتى في اللي هو السكه، ما يبقاش فيه اوت اوبستراكشن. كمان خلي بالك ان الهايبوثالامس عشان يشتغل كويس تمام ما يكونش في هناك اعداء. ايه الاعداء بتوعنا بقى؟ الاعداء بتوعنا الاتي اللي هو فاكرين الدكاتره اسمها اندوميتريوزس مش تبعنا قوي، لكن هنا مش شايفه ابدا اللي هو الثيرويد ابنورماليتيز تمام كده، الادرينال ابنورماليتيز والبرولاكتين لو زاد برضه ممكن يعمل امينوريا. لا لا لا، في اكتر من كده كمان، الستريس زي الدكاتره، صح ولا مش صح؟ الوزن كمان، الويت مع دكاتره، كل الحاجات دي كلها بتاثر على ايه؟ على اثر. يعني احنا فهمنا بس ان هو لو حصل مشكله في الثيرويد ابنورمالتيز ادرينال برولاكتين تمام ستريسز تشينج في الويت، يا اما خفت قوي قوي قوي، يا اما تخن جدا جدا جدا، او هنا في الهايبوثالامس او بيتوتري او اوفري او يوترس او اوت فلو اوبستراكشن، هي دي الدكاتره دي هي اللي حصل فيها مشكله في الامينوريا. يبقى موضوعنا هتقسم الى ايه؟ الى كومبارتمنتس. معايا؟ في عندي هنا في ممكن يبقى في هنا هايبوثالامس، عندي في بيتوتري، عندي في اوفريان، عندي في هنا يوترايد، عندي اوت فلو، عندي جنرال. معايا دكاتره؟ جنرال واندوكراينال، جنرال واندوكراينال، دي هي ديت ايه اسباب الامينوريا. طبعا التقسيمه اللي هي الاولد فاشن جدا جدا، ما فيش اسباب جديده بقى هقولها في النهايه خالص، ولا ده وكتاب ماشي على الاسباب الجديده، تقسيم الكتاب الاسم بتاعنا اللي هي الموست ريسنت احدث حاجه، لكن انا هقول التقسيمه القديمه خالص عشان عارفين كل حاجه، بعد كده نخش على التقسيمه الجديده باذن ربنا. طيب نبدا كده ايه بالامينوريا. امينوريا معناها ابسنس اوف مانثلي فلو، تمام. لكن ممكن في هنا احتمالين عندنا، ايه الاحتمالين؟ ان هذه الامينوريا تكون بجد امينوريا بجد، صح؟ او ان هي لا ما تبقاش امينوريا بجد، تبقى في اسمها فولس امينوريا. الفولس امينوريا يعني ايه؟ الفولس امينوريا يعني هنا في دم هنا بيتجمع وبينزل وكل حاجه، بس المشكله انا عندي هنا ايه؟ ما بيطلعش لبره. يعني ايه؟ يعني في عندي اوت فلو اوبستراكشن، فدي اسمها فولس امينوريا، معناها اوت فلو اوبستراكشن. معايا دكاتره؟ معايا؟ ودي ليها اسم اخر اسمها كريبتو مينوريا. خدنا قبل كده في الانتستين اللي عندنا زلاي وعندنا كريبت، صح؟ يعني ايه كريبت؟ يعني هيدن. زلاي يعني ماستر فينجرز، فينجر كده فيها بلاد فيسل، وكريبت يعني داخل جوه هيدن، فدي اسمها هيدن. ومينو يعني مانثلي، وري يعني فلو، فدي اسمها هيدن مانثلي فلو. يعني معنى كده ان الفولس امينوريا دي معناها الاوت فلو اوبستراكشن، يعني عندي هنا في فلو بس هنا ايه؟ مقفول. ودي معناها ليها اسم اخر اسمها كريبتو مينوريا، الاسم الاشك ان لا في عندي دوره لكنها محبوسه جوه في الفيميل، لان انا عندي اوت فلو ايه اوبستراكشن. حد يفكرني كان ايه الكومن كوز اوف كريبتو مينوريا؟ امبيرفكت، تمام. وده حاجه كونجنتال، لكن ما يمنعش ابدا ان كريبتو مينوريا يكون ليها اسباب بقى. قد تكون كونجنتال وقد تكون اكواير. زي ايه مثلا كده كونجنتال؟ زي ما انت قلت امبيرفكت هاي، صح؟ باجاي سيبتم، برافو عليكم. سيبتم لو ما ممكن يبقى السيبتم تحت او السيبتم ايه؟ فوق. فهم. على فكره يا جماعه ممكن برضه يبقى الفاجينا دي برضه فيها اتريسيا، برضه ممكن سيرفايكال اتريسيا، ممكن. او ممكن مثلا اكوايرد برضه. ازاي؟ ان مثلا في ميل دي مثلا اتعرض لحريقه مثلا، تمام؟ الحريق ده وصل للفاجينا فعمل لها اديجن اديجن اديجن اديجن وقفت الفاجينا، فاسمها حتى ايه؟ فاجينال جاينا اتريسيا. الفاجينال جاينا اتريسيا، الفاجينال جاينا اتريسيا ده هو هنا حصل ايه؟ سده في الفاجينا، الفاجينا قفلت. قد يكون برضه كونجنتال وقد يكون اكوايرد، معايا يا اما كده يا اما كده. برضه حاجه ثانيه برضه عارفين يا جماعه في هنا حركه بتعمل في السيرفكس وحشه جدا. لسه كان عندي في دكتوره في الماجستير جهاز يقول لك انا اللي شاري الجهاز عامل فيه يعني ايه بقى الحركه دي اللي هو كوترايزيشن دي عاده مشهوره جدا ان هي جابت الجهاز ده بقى هشتغل بيه طبعا يعني مع ان حرام على فكره يعني خلاص كوترايزيشن السيرفكس ده حاجه بقت ممنوعه اصلا بس لا يعني ايه الناس شغاله بيها لان بتاخد فيها فلوس يعني تمام يا دكاتره. فهنا ايه اللي هو الكوترايزيشن برضه الكيس كوترايزيشن او السيرفيس يعمل ايه؟ يعمل اوبستراكشن ده برضه ايه؟ ما بيتعمل ايه؟ ممكن مثلا انفلاميشنز في مثلا كده التهابات بسيطه يحب يعملوا كده وبيجي النتيجه معقوله يعني في الاستيميت تحس ان هي كويسه لكن اكشولي هو بيعمل اتيه بشكل اكثر يعني ده هو ذا اونلي كوز اوف سيرفايكال اتريزيا الجاينا از الكيس كوترايزيشن هو يعني ايه هو اللي هو اللي هو اللي مش حلو قوي الكوتري ماشي. هنخش بعد كده على مين؟ على الترو. نخش بعد كده على الترو. معايا دكاتره؟ يعني ايه ترو؟ يعني فعلا ما عنديش دم، ما فيش هنا دم في الدوره يعني. طيب الترو دي حاجه بفين؟ محدش يضحك. يا اما برايمري يا اما ايه؟ يا اما سكندري. ما فيش دم لازم العيانة مش انا يعني. دم. طيب اوكي. ماشي يا جماعه فهنا الترو امنري يعني ايه؟ يعني ما فيش هنا برايمري وهنا في سكندري. البرايمري يعني البرايمري يعني البنت عمرها ما ايه؟ عمرها ما شافت ايه؟ ما شافت من برافو ما شافت ايه دم خالص. لكن السكندري يعني يعني جت وايه؟ وقفت صح برافو عليك بدو اضعف برافو عليك. يعني برايمر ان رينا البنت عمرها ما ايه؟ ما شافت دوره. طيب خلي بالكم برضه ان اقول ان انا عملت ترانزيشن من البيوبرتي تمام او من بري بيرسونال بيريد دي اللي هو ان انا اقول عندها ان نوريا دي برضه عايزه ايه؟ عايز سن معين. يعني انا الايدج هنا مهم جدا اقول امتى البنت ديت لا البنت دي ما عندهاش دوره ده طبيعي وامتى اقول لا دي عندها ما عندهاش دوره ده كده دي حاجه باثولوجيكال وامتى اقول برضه عندها دوره ده مش طبيعي يعني خلاف خلاف ان دي حاجه اسمها بري كوشس بيبرسي صح اللي هو ظهور اعراض قبل 8 سنين ظهور الكيوب قبل 10 سنين صح يا دكاتره فده اسمه بري كوشس بيبرسي. لكن امتى اقول بقى البنت دي لا دي هي كده المفروض يجي لها دوره ما جاتلهاش دوره بقت باثولوجيكال معايا يا دكاتره امتى؟ امتى البرايمري هنا؟ بص لك على حسب ايه؟ على حسب ظهور ايوه السكندري سيكشوال كاركترز المقصود بيهم مين؟ حاجتين اللي هو مين؟ بيوتك والبيري هير والبريست لا البريست تمام والبريست ايه؟ بريست باد معايا دكاتره على حسب ده وحسب دوت يبقى هنا على حسب ظهور مين بيظهر الاول؟ بريست باد ولا بيوتك والبيري هير؟ بريست باد فاكرين اي تي بي بنارك اي تي بي يبقى هنا فعلا هنا ايه البريست بادي الاول ثم دي مين؟ دي لوكال فيلر ماشي كده؟ هنا اللي خدت هنا خلي بالكم هنا اللي هو البرايمري تمام على حسب دول تكتشف كاركتر اللي هو بيبي كوانتيرا هير وحسب بريست بادي والله لو هي ما ظهرتش عند سن لو لم تظهر عند سن 14 سنه معايا دكاتره هقول ان دي فعلا دخلت في برايمري اميدوري او لو ظهرت دي يا دكاتره وما ظهرش الدوره او ما كانتش دوره عن سن 16 سنه برافو يبقى لو ظهرت السكند سيكشوال كاركترز ولم تحدث الدوره عن سن 16 سنه يبقى دي برضه ايه دي برايمري امينوريه يبقى خلي بالكم الامينوريه يا دكاتره البرايمري امينوريه تمام على حسب دول السكشوال كاركترز لو ظهرت سنه 16 ما ظهرتش يبقى 14 اقول دي برايمري امينوريه معايا يا دكاتره؟ طيب السكندري امينوريه بقى لا دي كانت موجوده ووقفت طب وقفت قد ايه؟ قال لك والله على حسب برضه الدوره دي ريجلر بيجي لها ريجلر ولا اير ريجلر؟ معايا دكاتره ريجلر اير ريجلر لو ريجلر هتلاقي لها 3 سكسيسيف سايكلز ابتدى اقول دخلت في امينوريه يبقى معنى كده يا دكاتره ان لازم عشان اقول دي امينوريه لازم يبقى بتاعت ايه؟ 3 دورات يعني واحده لما تحمل يبقى في دوره ما جاتلهاش اسمها ميزد 1 بيريود دورتين ميزد 2 بيريود معايا؟ 3 دورات اقدر اقول امينوريه بالامينوريه عشان اقول ايه من اول 3 دورات ميزد قلنا دي فعلا امينوريه برضه هنا برضه ممكن يبقى ايه؟ ريجلر برضه الريجلر بقى دي ممكن دوت تبقى ريجلر ساعتها ما اقدرش اعتمد على ايه؟ على السايكلز امال ايه؟ على فترة الزمنيه قد ايه بقى؟ لو هنا اخر دوره جات لها هنا 6 شهور 6 مانس يعني لو عايز من اخر دوره 6 شهور 6 شهور معايا دكاتره وما جاتش الدوره يبقى ساعتها اقول ايه؟ دي عندها هنا سكندري امينوري بس بتبقى مينوريه يا اما ترو يا اما فولس صح؟ والفولس اسمها كريبتو مينوري والفولس اللي هي اوت فلو اوبستراكشن وتلاقي هنا في ميل فولس دي تلاقي في ميل هنا وات يعني عندها السنتشر كاركترز كريستال ديريت كلها عندها موجوده وده بيجي لها بقى السيمبتوم اللي قلت عليها فاكرين يا جماعه السيمبتومز اللي هي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن امينوريا وعباره عن تيل وعباره عن سويلنج مش كده وعليه يورن ايه يورن تكش يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن يورن فهنا هنا ايه عندنا هنا امينوريه وعندنا كده انا كده حضرتك ما ينفعش حد يغلط قدامك يعني دي مشكله دي مشكله كبيره فاهم امينوريه وبين وسويلنج يورينري تنشن معايا يا دكاتره الترو بقى عندنا في هنا ايه برايمري والسكندري البرايمري على حسب دول السكند سوشيال كاركتر بيبقى سير هير وبريست بط لو ما ظهرتش يبقى 14 لو ظهرت يبقى 16 اما السكندري لو ريجلر 3 سايكلز لو الريجلر يبقى 6 مانس لكن ما يمنعش ان في فترات بيبقى فيها عندنا في فيسيولوجيكال مع دكاترة امينورية امتى بقى امتى امتى دكاترة بقى ممكن يحصل امتى كان دوت ها بيفور ايه بيفور بيوبرتي صح يلا بقى حد بقى يفكرني بيفور بيوبرتي كان في اسباب ان هنا بيحصل هنا امينورية ها ايه الاسباب بقى مش مين اللي هو مين لا الميلاتونين من التعبيرية البادي البيضية البطن ملاتونين هو يعمل انهبيشن لكنين جين ناريتش يبقى هنا في سي ان اس ابيض ليها ممكن بس لسه احنا قلنا عن ملاتونين ممكن ابيض اهم واحد يعني اهم واحد ملاتونين فدي اول حاجه بس هنا تمام اول حاجه في بريزنس اوف سيل سي ان اس نبدري فاكتور دي اول حاجه ثاني حاجه ايه؟ فيري سنسيتيف اكسس تو نيجاتيف فيدباك اللي هو الهايبوثالاموس فيري سنسيتيف تو نيجاتيف فيدباك باي فيري لو ليفل اوف ايه بيطلع من الاستروجين دوت من فاد من الادرينال يبقى هنا عنده يعني كباسه عاليه جدا او قدره عاليه جدا ان هو يعمل بلوك للهايبوثالاموس معايا ده يبقى هنا بيفور بيوبرتي عشان في حاجتين في الناس انهبيتري فاكتور ثاني حاجه هذا الاكسس فيري فيري سنسيتيف تو نيجاتيف فيدباك باي فيري لو ليفل اوف طيب افتر منوبوز شطبنا صح ايه اللي حصل بقى في المنوبوز دي بيحصل الامينوريا due to exhaustion او consumption of all ايه follicles مبقاش في follicles تطلع طيب shortly after after ايه بقى abortion او delivery معايا دكاتره ليه بقى دكاتره عشان البرولاكتين عالي صح دي اهم حاجه طيب حاجه ثانيه برضه during pregnancy و during lactation ليه بقى دكاتره during pregnancy ليه الهرمون ده عاليه جدا طبعا عامله الهرمون طبعا بالبلاسنتا وهنا عاليه جدا عامله بلوك الاكسس ثاني حاجه الدم ينزل منين اصلا بيبتدي هنا جوه اليوترس هينزل منين الدم يبقى خلال كده ديورنج بريجننس ما ينزلش دم طبعا لان هنا ما فيش حاجه ينزل منها الدم وثاني حاجه ان الاكسس ده انهبيت كله من ايه ما بيحصلش اوفيليشن عكس الارانب مثلا بشغال اوفيليشن ده وهي حامل معايا دكاتره لما عندها رحم بقى كذا رحم عندها ايه في اكثر من غرفه ممكن ايه تحمل وتحمل وتحمل وايه وده عيل ينزل وبعد كده مثلا ايه بعد اسبوعين عيل ينزل تاني او بقى تاني يوم هتلاقي كده حقنان كده شغال بقى انها بقى بجد اه والله هتلاقي انها بقى وتلاقي كل يوم بتنزل عيل فتره كده اه والله زي الارنب هي دي زي الارنب معايا دكاتره اوكي فهمت يا شباب الحاجات دي اللي هو كده فتعرف مش على كده بقى على ايه؟ على اسكت اول كومبارتمنت جبتكم مين بقى؟ نمسك هايبو سلامي كومبارتمنت هايبو سلامي بصوا بقى دكاتره وانتم مغمضين بقى وانتم اي حاجه عادي تعمل كده ليجنز وانتم مغمضين كل حاجه ايه؟ كاتينا بقى خلاص يعني على فكره الدرس عباره عن ايه؟ ولا حاجه الدرس عباره عن هنا كاتينا خلاص كده وهنا كاتينا وهنا كاتينا وهنا كاتينا كل حته وهيتكلم على ستيرويد وادريا برولاكتين وعلى ستريس بس هو ده الدرس ونعالجهم ازاي؟ دي القصه معايا دكاتره يعني الاسباب كلها عباره لو انت عرفت الاسباب خلاص اللي هو كاتينا وكاتينا وكاتينا على فكره يا جماعه دي احنا ناخدها برضه خدناها او انت تخش الفرتيليتي في الفرتيليتي نفس الحوار ما هو نفس ما هو الفرتيليتي عباره عن ايه اسبابها ايه؟ ان الاسباب مهمه مين اللي هو ان اوفيليشن صح ولا مش صح؟ يعني حاجات ده هو نفسه ان اوفيليشن هو نفسه دكاتره برضه مين؟ اللي هو الفرتيليتي هو نفس الامينوريا عشان كده بنكتب وتاخد درس مع بعض لو فهمناها كويس خلاص يبقى هي الدروس كلها الباقيه كلها تبقى ايه سهله ان شاء الله من دروس قويه جدا في الاندوكراين كثيرا بقى في الهايبو ثالاموس بقى دي حتى من رأي فيها داش اكتر من اي حاجه ثانيه يعني الداش ده اكتر من اي حاجه بعد كده اقول لك مثلا كاتينم في الهايبو ثالاموس مش اقول لك ايه الكاتينم ده خلاص في البيتوتري مش اقول لك ايه الكاتينم وهكذا يلا الهايبو ثالاموس يا دكاتره كونجنتال زي ايه بقى في الهايبو ثالاموس كنت فاكرين زمان في واحده اسمها فرولخ سندروم حد يفتكرها؟ فرولخ سندروم عباره عن ايه؟ فرولخ سندروم ديت عباره عن واحده قصيره تمام وتخينه ومش بتخلف هي واحده عندها ماسكول ليجنز عندنا هنا فينا ايه مشكله في الجروث هرمون ريليزنج هرمون معايا. والخينة عندها مشكلة برضو هنا في سبايك سنتر فعندها اوبيست شوية ده في الهايبرثلاميك على مستوى الهايبرثلاميك مش بتخلف عندها مشكلة في الجي ان ار اتش. يبقى دي واحدة عندها مالتيبل ايه مالتيبل ليجنز معايا يا دكاترة. سمعت ان خلايا الفرادكس سندروم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشكلة في الهايبرثلاميك نتج عنها ايه؟ واحدة قصيرة شورت وتخينة اوبيس وعندها هنا ايه؟ امينوريا وانفرتيلتي دي فرادكس سندروم تحب تصفى من هذه السندرومات كلها ماشي قصيرة وتخينة مش بتخلف قصيرة وتخينة مش بتخلف. طب تاني حاجة مين بقى؟ واحدة اسمها لورنس مون بيدن معايا دكاترة؟ دي زي اللي فوق بالظبط زي اللي فوق ده دي ال لمب انومالي عندها صباع زياده او صباع لاحم يعني يعني بولي داكتلي او سين داكتلي. بس دي مش مرقمه في الميل نعم مش مرقمه في الميل لا في الميل وفي ميل ام منتال ريتارديشن البي بلايندنس ليه بقى ده كان بلايندنس ليه؟ عندها ريتينايتس بيجمنتوزا معايا دكاتره. اللي بعديها مين؟ اللي بعديها كالمان كالمان سندروم طويله مش بتخلف ومش بتشم عندها عندها انوسميا عندها امينوريا وتلاقيها طول. طب سؤال يا دكاتره هو ليه هنا ايه اللي جمع مع بعض مش بتخلف مش بتشم ايه المشكله في الاثنين؟ احنا خدناها قبل كده عشان نزل من الفكر جد تمام برافو اللي هي ايه بقى؟ خلايا الجينر اتش دي اصلا اوريجينيت من الفكر بلس تمام كده. الخلايا الجينر اتش دي لما قلنا خلايا مهاجره نسيت خلايا مهاجره ولا ايه؟ ومحدبه ومفوسه كده وعندها اسامي مش عارف يكرهه ومطلع اه يعني القصه مشكله عائليه كبيره قوي بس الحمد لله اتحلت تاني ماشي يا جماعه. اوكي يبقى هنا فينا ايه الكونجنتال بقى فرالك ولا روس مون بيدر وايه وكالما سندروم معايا. طب تاني حاجه بقى ايه بقى؟ في عندنا تروما زي مين؟ زي فراكتشر مثلا بيز في عندنا انفلاميشن زي ايه بقى الانفلاميشن زي مننجيتس انكيفاليتس ماشي اللي كاتبه معايا. طيب نيوبلاستيك زي تيومرز زي جليوما مثلا مننجيوما معايا دكاتره؟ على فكره المسلينيس هنا ممكن احط هنا جنرال يعني جنرال الكود دي كلها ممكن احطها كمسلينيس يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا ستريس دي ستريس ليه؟ بيطلع اسمه ستريس طلع حاجتين مهمين جدا طلع اوبيويد وبيطلع برولاكتين على فكره ستريس طلع برولاكتين معايا بدليل ان مثلا ايه في الميل امبوتنس تمام مثلا برولاكتين بيعمل امبوتنس ده سايكولوجيكال معايا يا دكاتره؟ فهنا هنا الاوبيويد تمام والبرولاكتين الاوبيويد بيعمل ايه؟ انهبيت الجينر اتش. طب برولاكتين بيعمل ايه؟ لا ده خطير جدا برولاكتين دوت ده يا جماعه مضر للفيميل قوي البرولاكتين لان هو بيطلع بس وقت ايه؟ وقت اللاكتيشن بس على فكره هو بيقعد بس حوالي مثلا قول مثلا ايه شهرين ثلاثه بس اللي عالي بعد الدليفري بعد كده بيقل للنورمال فاليو. طب يا عيال ترجع ازاي بعد كده؟ ترجع دي الساكلينج بيعمل ستيميليشن اللي هو برضه نيورو اندوكراين ريفلكس يعني الساكلينج ده هنا كده بيطلع الديكوتري بقى تمام كده انتيريور طلع برولاكتين يعمل ملك ايه؟ برودكشن وبوستير طلع اوكسوسن يعمل ملك ايه؟ ملك ايجكشن يعني الساكلينج ده بيعمل اثنين ريفلكسز بيتوتري الناحيتين انتيريور بوستيريور الانتيريور طلع برولاكتين والبوستير طلع مين؟ طلع اوكسي ايه؟ اوكسوسن فاللي هو البروتكت ده بيبقى نورماليز تقريبا في الليفل بتاعه بعد حوالي ثلاث شهور مثلا بعد ثلاث شهور بعد كده معايا؟ بعد كده اللي بيحصل دكاتره بعد كده بعد كده يبقى هنا ايه؟ البرودكشن بتاعه اندر ايه؟ لو معلش ما يحصلش رضاعه مش هيطلع لو حصل رضاعه بيطلع بعد كده فبيطلع كده في التروكس يعني هو بيرجع نورمال كده وبعد كده يطلع في التروكس كده مع رضاعه الدليفري بتاعه فيرجع نورمال بعد الدليفري يعني؟ اه بعد يرجع هي نورمال بعد الدليفري مثلا بايه؟ ب 2 3 مانس معايا؟ فهنا الست طلع بيه اوبيويد اللي هي بتجيب اتش وبرولاكتين برولاكتين بقى دوت من الذين بيضرب كل حاجه يعني بيمنع هنا برضه مين؟ بيمنع الهايبوثالامس بيمنع البيتوتري بيمنع الاوفري تمام. وحاجه ثانيه برضه برولاكتين ده بيعمل حاجه ثانيه برولاكتين بيزود كمان الادرينال اندروجين ده بيزود الاندروجين كمان معايا عشان كده هتلاقي ايه؟ انا ده هبدلكتينيا تلاقي عندها شويه شعر خفيف تظهر شتزم خفيف لان برولاكتين كمان بيزود الاندروجين اهلا اهلا اهلا تحلى من النوم اخيرا فوقنا كده ولا انت جاي من السفر جاي من السفر ولا ايه؟ طيب ماشي. ايش بقى موجوده امبارح؟ طب تعالى يا شيماء. طيب يلا ماشي يا جماعه. ادي ستريس انا معايا. طيب ايه كمان؟ انوريكسيا نيرفوزا، سمعت عنها قبل كده؟ انا عندي على فكره الورق ده، الورق ده بتاع السنه بتاع المنوريه. خلي بالك ده ورقه منوريه ثانيه غير دوت. هنعمل كده ايه؟ كده بعد ما اشرح الثلاث مجموعات عشان المنوريه ما نحبش كلها مره واحده. تمام. فاجيلكم بقى الورق بقى كده، حوريكم صوره جميله جدا واحده كده يا جماعه رفيعه جدا تشيكت خالص. قال ايه عايز تعمل ريجيم لما مات انت؟ لا لا مش كده، هقول لك واحده رفيعه جدا جدا جدا. يعني ايه هي؟ ايه حتى اللي يقول لك الانيت من الجزء عباره عن ايه؟ عباره عن سكين اوفر بون. يعني سكين اوفر بون يعني ايه؟ يعني جلد على عض، يعني كشفت فعلا بجد، يعني ما عندهاش حاجه خالص. يعني بتشوف نفسها كده في المرايه كده واحده تخينه جدا، يعني كده واحده كده واقفه قدام المرايه، هي رفيعه جدا وفي المرايه واحده رسمها بعد تخينه جدا. هي يعني ايه انيت من الجزء؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سايكولوجيكال ديس اوردر. بيحصل فيه ايه بقى؟ بيحصل فيه ديستربد بادي ايمج. يعني الواحد شايف نفسه غلط. على فكره البادي ايمج دوت، البادي ايمج دي اهم حاجه في الدنيا. هو البادي ايمج ده اهم حاجه. والله ما مش بادي ايمج، يعني اهم حاجه انت تفكيرك ايه في نفسك. دي اهم حاجه. ممكن تبقى انت كويس قوي لحد ما تبقى قوي او العكس. فهو اهم حاجه البادي ايمج. الناس اللي بقى دي عندها مشكله في البادي ايمج. هي رفيعه جدا، شايف نفسها تخينه جدا جدا جدا معايا دكاتره. فهي دي المشكله كلها في الناس اللي بقى. على فكره دي توصل ممكن في مره وصل اقل من 25 كيلو في واحده. عندي فيلم مرعب. فيها لسه في الدوليميا ولا ايه؟ طبعا انا خدها لوحده. ايه لوحده؟ تمام. مسها الجلد. مش عارف الجلد فيلم ده ممكن يرعبكم. يرعبكم. تعالى يا هدير. تعالى مع بنت بقول لهم انا فيها مرعبه. انا عارف يا بنتي، انا عارف يا بنتي بتاعتنا فيها مرعبه. لو حد جاب كده حاجه خلاص هنوقف. ده هقول بعد كده. نعم؟ ليه ما خدتوش هناك؟ هناك المكان بتاعك. انت مفيش والله، مفيش حاجه والله. لا تقلقش والله. انا شوف معايا ما ينفعش غير انا بلاغين مش كده. اضرب له موبايل على الشارع. ازيك يا دي؟ بقول لهم يا هديله ايه؟ ادريس نيرفوزا. الواحده قدامك يقل عن 25 كيلو وعندي فيلم مرعب. ابقى اقول لكم مره عن واحده ايه مسها الجن. ايوه. وهي بقى كده بتسمع صوت غريبه بقى وكده ويجي لها الناس كده ايه يعني. الموفي حوالي تركي ولا لا؟ لا الموفي حوالي 5 دقايق بس مرعب بقى. وتلاقي بقى ايه اللي هو القبر بتاعها بعد كده، وتلاقي عليه علامات كده هو اللي هو الناس اللي هم وفريد. لا بحب ده مرعب والله. وتلاقي صوت غريبه كده بيطلع منها كده كده. يبقى لسه صحت برضه صوت رسم من الجوزه برضه ورفعت جدا بقى كشفت جدا. من الجن ولا من مش عارف والله. دي حاجه كانت مثلا اللي شادي دي كان رسم نرفوزه. من دول حد شايل رسم نرفوزه. ماشي يا جماعه. رسم نرفوزه بقى اللي بيحصل بقى تلاقي واحده خفت جدا جدا جدا جدا. دي ممكن على فكره تموت على فكره. يعني تموت من قله الاكل. والله لان الوزن بيقل اكتر اقل من كام؟ 25 كيلو ما بتاكلش خالص. فالفكره ان دي علاجه تاكلها. طب السؤال الناس المفروض ليه بتخس كده قوي ليه؟ اقول لك ليه بقى. اول حاجه ستريس جامد جدا. هي عندها اصلا ستريس بادي ايمج، يعني عندها سايكولوجيكال بروبلم ستريس. يعني هي كل ما تخس لا نفسها اتخن، فعايز تخس زياده. قاعده ستريس فظيع جدا. والله بيطلع لها مين؟ اوبيويد. ويطلع لها مين؟ برولاكتين. ده عندها اوبيويد كتير والبرولاكتين برضه ايه ممكن كتير برضه. الحاجة الثانية برضه إن هي وزنها نفسه، الوزن نفسه. خلي بالكم عشان إحنا قلنا عشان أيوه برافو عليك. لا كمان الوزن والفات، يعني الوزن كمان ليه عامل. اللي وزنها أقل من 48 كيلو مش هيجي لها دور. اللي وزنها الفات بتاعها أقل من 18% مش هيجي لها إيه؟ مش هيجي لها دور. يعني لو الفات في الجسم أقل من 18% الناس لو هم رياضيين بقى الأتليت. عشان بعد كده هاجي أقول لك بعد كده مع الستريس والريسم والبوزة في بعد كده جاية نقطة ثانية اللي هو الإكسرسايز. كبير إكسرسايز. اللي تلعب رياضه جامد جدا في اوزان بقى زي في مثلا رياضيات مثلا يعني كده ناس يعني في بلد كده عايزين وزنهم في وضع معين بتاع الباليه والكلام ده كله الباليرينا الحاجات دي كلها. مش كده انا نفسي من الجزء ديت كما على فكره في الناس دول اللي هم عايزين بقى ايه اللي هم عايزين يرفعوا جسمهم بقى كده عشان يلعبوا رياضه ويلعبوا باليه وكده. فتلاقي الفات هنا جسمهم اقل من 18% قليل جدا جدا جدا الفات. فاللي اقل من 18% ما يجيلهاش ضرر لان عشان خاطر الهايبوثيرو تشتغل محتاجه وزن. ده اسمه حتى كريتيكال بادي ويت ومحتاجه فات معين. ده اسمه ايه؟ حتى كريتيكال بادي فات. فاللي فات عندها اقل من 18% او اقل من 48 مش هيجي لها ايه؟ مش هيجي لها كتير. على فكره علاج النكسن الغدد اللي هي دي عباره عن ستيرل بودي ايمج، تلاقي واحده صغيره شايفه نفسها تخينه علاجها ان هي تاكل، فدي علاجها سايكولوجيكال وناجل. في واحده ثانيه برضه غريبه جدا، هي مش رفيعه اللي فات ديت بس غريبه قوي برضه عندها سايكولوجيكال بروبلم. ايه بقى؟ واحده بوليميا نيرفوزا، بوليميا نيرفوزا معايا دكاتره، وساعات بيسمى الشرح التدوري، يعني التدوري يعني اللي هي بتبقى جعانه، يعني هي جعانه جدا بس مشكله مش عايزه تفهم. فتعمل ايه؟ بوليميا نيرفوزا دي بقى هنا كده ايه، انا برضه كده في صوره حلوه شفتها، واحده كده ايه طالع منها كده فكرتين، فكره كده ان هي تاكل تمام وعامله عليها علامه اكس، وجنبها كده في فكره ثانيه كده دكاتره كده كده طالع منها فكره كده عليها دراجز بقى. ايه بقى؟ حاجه بيربتس، ايوه تمام، حاجه تعمل بوميتنج معايا دكاتره، يعني هنا كده ايه يعني ايماتكس، يعني ايماتكس مش عندي ايماتكس بقى، حاجات ايماتكس تخليها ترجع، كل ما تاكل تقوم راحه على كده مرجع، حاجه مقرفه يعني، يعني دي تاكل تاكل ايه عايزاه كله تفضي نفسها اه وبعد كده تروح بعد كده ترجع على طول، حاجه يعني نعم اه بس مش زي دي قوي دي، بس ايه ديت يعني ديت هي عايزه بس ايه شويه يعني اه دي بس عايز شويه ايه يعني، حتى ممكن حتى لو بس بس ريجوليشن بالنسبه لنا احنا بنبدا نقول ايه اه هي نفس القصه برضه، نفس اللي فات ان هي ستريس برضه، وان هي البادي ممكن يبقى اقل من 42 كيلو والفات اقل من 80%، نفس القصه بس مختلفه. بوليميا نيرفوزا على الثانيه، بوليميا نيرفوزا ديت اللي هي بوليميا نيرفوزا دي واحده بتاكل وبترجع، الثانيه ما بتاكلش خالص، ما بتاكلش خالص، يعني ممكن يحصل لها هنا حتى من الفات ديت ممكن يحصل سربيشن كيتوزس وتخش في ميتابوليتس اوردر اللي فاتت. ممكن طبعا ممكن طبعا ممكن، بس الواحد ما بياكلش خالص خالص، انا عرفت ان تاكل دي مثلا يمتص شويه حاجات، يعني دي حاله برضه يعني اخف شويه من اللي قبلها، اللي قبلها دي بشعه جدا. طيب ايه كمان؟ الاثليتس دكاتره البنات بقى اللي داخلين مثلا كده في تمام مثلا ايه تشامبيون شيبس والكلام ده كله، ممكن من ضمن الستريس الفظيع اللي عندها الستريس او من الفات قليل عندها ممكن برضه ايه يحصل لها ايه؟ يحصل لها تمام؟ امينوريا. طيب في حاجه ثانيه برضو بس دي تبقى في السكندري مش البرايمري، حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها بوست بيل امينوريا. ايه بقى البوست بيل امينوريا؟ بص يا دكتور عباره عن ايه؟ واحد اسمه ده بوست بيل امينوريا يعني ايه؟ بتاخد البيل تاخد البيل توقف ينزل لها دوره، تاخد البيل توقف ينزل لها دوره، لا خدت البيل ووقفت ونزل لها دوره وبعد كده ما نزلهاش دوره بعد كده، يعني هنا بتاخد كل تاخد بيل خلاص مش هينزل لها دوره، تاخد بيل ينزل لها دوره، لكن في واحده ممكن تاخد يعني خلاص وقفت البيلت خلاص ما جاتلهاش دوره، ايه اللي حصل؟ عشان هي خدت البيلت فتره طويله طويله طويله طويله وعماله عامله دايما كونتينوس انهبيشن اوف ذا هايبوثالاموس والبيتوتري، فيظهر بقى ان الهايبوثالاموس والبيتوتري ده هايبوثالاموس اتعودت على ايه؟ على الكسل، فبقت كسلان عندها كسل، حتى لما وقفنا البيلت ما رجعش تنشط مره ثانيه. معايا دكاتره؟ ودي اسمها شيرمان سندروم، شيرمان سندروم. طب دي علاجها ايه بقى؟ لا دي علاجها بقى هناخد بس ايه الانفرتيلتي، لا دي موضوع سهل قوي واشوفه كتير جدا، عين مثلا بقى لها مثلا ساعتين ثلاثه ماشيه على بيلز، فلما توقف اه طبيعي جدا يكون الهايبو ثالاموس شويه كتلانه، البيتوتري شويه كتلانه، فدي محتاجه ده هنا حاجه علاج اسمه اندكشن اوف اوفيليشن. في ادويه هناخدها زي حاجه اسمه كلوموفين ستريت كده اهوت، او في ادويه اقوى معايا دكاتره دي ممكن تساعد الايه الاوفيليشن. بتبقى حلوه في الشيرمان سندروم اه جدا عاديه جدا، اه واحده بس عندها كانت شغاله زي الفل وكل حاجه. في برضه حاجه ثانيه اسمها فانكشنال فان او ديس فانكشنال هايبو سلامك امينوريا. مين ده هيقول لي؟ والله لو حد هنا يعني فكر في الاسم ده، على فكره الاسم ده جه في الدمرداش في امتحان مره كان عليه 5 درجات تمام اه مش عارف، يبقى انها صعبه قوي. ايه الفانكشن هايبوثالاميك امينوريا؟ يعني طبعا تيجي حته كده كلام فارغ يعني. ايه بقى الفانكشن هايبوثالاميك امينوريا؟ عباره عن ايه؟ عباره عن امينوريا اوف هايبوثالاميك اوريجن بس ما عنديش لا ايه؟ لا عندي في كونجنتال كوز ولا توما ولا انفلاميشن ولا بلاستيك ولا في ستريس ولا في بولينيا ولا داخله مسابقه ولا كانت بتاخد بيلز ولا اي حاجه. دي القصه ايه؟ ان الفيميل دي حظها ان هي عندها الهايبوثالاموس ده او نصيبها ان هي عندها الهايبوثالاموس دي يا دكاتره، بيبقى هنا في ابنورمال جي ان ار اتش بالسز، يعني يعني مغايه للطبيعي ان هي مش ما يطلعش ان ار اتش بطريقه طبيعيه بس، فمش شغال فانكشن. دي علاجها ايه؟ انا اظبط لها جي ان ار اتش بطريقه من بره بقى، او انا الغي الهايبوثالاموس خالص. على فكره الهايبوثالاموس دي لا تعنيني بشيء خالص في الايه في عندي كارثه ولاده ما تهمنيش ولا بتقدر تهمني. انا ممكن ادي بدل دي ودي ادي اف اس اتش ال اتش من بره، بحاره متوفره جدا وموجوده في كل حته معايا، اللي هي حتى الحاره دي كنا بناخدها منين؟ كنا بناخدها من اليورين بتاع البوست من الاوفر سيمين. يعني انا عندي هنا مشكله وهنا مشكله انساهم خالص ولا حاجه. انا اللي بخاف منه اول اوفر اللي انا بتلاعب منه بجد. الاوفر ده بالنسبه لنا مرعب لان الاوفر ده بتاع الفوركاست لو بايظ زي تيرنر انسى خلاص اي العوض. انما المشكله في اللعيبه ده ده مشكله معقوله جدا في منتهى السهوله. هو شوت اف اتش ال اتش اظبطها الاكس يعني مشكله عندها في الفريكونسي بتاع هو القصه كده بالظبط. هو عندها مشكله في البلس فدي كده البلس ده عندي مشكله في الشمال. ماشي خش على بعديها. بعديها مين بقى؟ بيت ويتري معايا دكاتره برضه يكون كونجينيتال تروما انفلاميشن نيوبلاستيك وايه مستريميا. على فكره الدرس اللي بشرحه دلوقتي ايه بالطريقه القديمه جدا بس في ناس كتير يعني في ناس تبقى ماشيه طريقه احنا عايزين طريقه قديمه جدا بس هو القصه ان احنا جمعنا بعدها طريقه جديده جدا فيري ريسنت احلى حاجه. والطريقه بقى انت بقى فيها بقى كده ايه يعني جت عامة مينوريه كانت كانت صعبه جدا ده اللي صح صعب قوي هتلاقي الموضوع بقى اتحرق سهل جدا زي جوز مينوريه تحس كده انت نفسك حد قبل تشوفها عشان تشخصها تشخصها سهل قوي معايا؟ اه والله التسليمه الجديده بتاعت نوفاك تحفه. كانت دروس الايام زمان دي كانت دروس اللي هي ايه الضلمه بقى كانت الدنيا ضلمه بقى تسمع بقى ايه اسباب اسباب اسباب ايه المانش ما نعرفش اه والله لغايه طلعت نوفاك يعني تشخيص اه حالات امينوريه اه دي حالات امينوريه واضحه يعني عارف حالات امينوريه بتاعت حسين فهمي تمام. فهو ايه البتوتري بقى كونجنتال تروما. يلا يا جماعه كونجنتال في البتوتري خدتوها قبل كده ما ايه ما سي مون سيمون سندروم ايه يا جماعه حتى يعني مش شايفين حتى البطنه طب النساء طب ماشي يعني سيمون سندروم سيمون عباره عن ايه عباره عن بان هايبو بيتوتريز كانش هام لا شوف ديو تو اني كوز على فكره ديو تو اني كوز معايا ده كده. على فكره في سندروم ثانيه بس هي مش كونجنتال بس انا هضطر اقولها اللي هي اسمها شيهان. هي شيهان جزء من سيمون كده هي هي هي هي اه هي شيهان صح هي سيمون المقصود بتاعها. عباره عن ايه شيهان عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ايه بقى؟ واحده حامل ماشي. هو هنا حصل هنا ايه؟ انتيريور بس انتيريور بس مش بستيريور لان هي بتولد ثرو انتكت هي انتيريور بيتوتريز او هايبوتريز due to antepartum or postpartum hemorrhage. يعني هنا حصل ان ايه الانتي بتطرح في انفاركشن انفاركشن معايا يا دكاتره تمام كده. ليه بقى؟ عشان نزيف فظيع نزيف سيفير يا اما antepartum or postpartum around the around the liver. طب عايز اسال سؤال هنا بقى الاسئله الاتيه واحد شيهان دي على فكره شيهان دي اسم واحده اسم راجل اسم راجل طبعا شاند اسمي اه والله شاند اسمي مش عارف اه شاند اسمي بص انا كده شاند شاند شاند شاند شاند سندروم. اولا هل ممكن تحصل مثلا لو واحده حامل وحصل لها التاكسس بس تجيلي بالتاكسس ولا مش ما ينفعش؟ يعني نم جينات الهيمرج ده اول سؤال عايز اساله لكم وتجاوبوني عليه. تاني سؤال هل ممكن يحصل لواحده مش حامل اصلا وحصل لها تجيلي هيمرج؟ لا فكر انا مش فاهم ايوه لا اللي بيسبب ممكن هو كده كده مشكله بس هل هو صحيح ده بس في الدرجه زي بص برضه هيمرج عايزين نسال بقى. اما الثانيه لا الثانيه لا اللي بتكبر الحمل ايوه طيب برافو عليك. بص بقى القصه ايه بقى ان هو هنا ايه الجسم كله على فكره بيبقى دي الاكتيفيتي بتاعته الاكتيفيتي كلها في الجسم كله ديورنج ايه ديورنج بريجننسي والضمن اللي هو الاورجان سير اكتيفيتي او مين البيتوتري سير اكتيفيتي جدا ماشي. بس البيتوتري دي موجوده فين بقى؟ عارفين قاعده اوف بيتوتري جلاند اه هي كده قاعده كده قاعده كده في ايه؟ اه في حته كده معمول لها مخصوص كده حاجه جميله جدا معمول لها مخصوص كده اهوت فين؟ في الاسفينويد بون معايا دكاتره؟ تمام اسمها اسمها سيلا تيرتيكا ومن فوق كده نزل لها كده هنا كده توك بالمنظر ده كده وعليها في انتي بتوتري وعليها في هنا بتسي بتوتري كده ومتغطي عليها كده هنا كده بفراجما سيلا وعلى فكره قبلها يخش لايكور جوه لايكور في الاستيس اه والله لا عمالين نتكلم على لايكور في الاستيس كويس صحينا هو فوق دول تمام لكن لو كنتش جاوبتها دي كنت هزعل منك قوي ماشي ايوه تمام برافو عليك. انا بقولك كده حاجه عشان اشوفكم كده حاجه. ايوه ماشي يا جماعه. هنا السي اس اف ده وهنا ممنوع يخش جوه صح؟ طب وقعي الدايفراجما ايه سله بس بص تخين من خرم ايه من خرم ابره. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ان دي بيحصل لها هايبرتروفيدرينج ايه جورينج برينج. بس هنا في مشكله ان مع الهايبرتروفيدرينج برينج دي تمام المفروض يزيد بلاد سبلاي صح؟ بس انا خلينا بقول لك هنا ايه هنا في خرم ابره فبلاد سبلاي مش هيبقى داخل بكميه لان ما ينفعش يخش اكتر من كده الستوك ده مش بيديله فرصه قوي فبلاد سبلاي مش هيخش بالطريقه اللي احنا عايزينها فاللي يحصل هنا ايه؟ وحصل هايبرتروفي صحيح بس انا خلينا ان البيتوك دي مالها هنا مالها فيها ايه؟ عندنا هنا ريلاتيف اسكيميا يبقى المشكله اللي عندنا المهمه جدا ان البيتوك دي ريلاتيف اسكيميا ديورنج بريجنانسي ليه؟ ان ده بلاد سبلاي مش عارف يخش لها كويس لان هي مسدوده على ايه؟ على الستوك صح؟ مقفوله على الستوك فبلاد سبلاي بتاعها مش كتير يعني هي بتكبر بس بلاد سبلاي بتاعها مش كتير فهي بيحصل فيها ريلاتيف اسكيميا. يبقى اول حاجه دي معلومه انا عارفها كويس قوي ان البيتوتري الموجوده ديورنج بريجنانسي اندر ريلاتيف اسكيميا. طب ديورنج ليبر بقى ايه اللي بيحصل؟ ديورنج ليبر ده احنا محتاجين مين؟ اوكسي توسن صح ولا مش صح؟ يبقى مين مور اكتف؟ البوستيريور. يبقى هنا فين هيحصل ايه؟ الضغط ده كله يبقى شيفتد من انتير لمين؟ للبوستيريور. يعني معنى كده ديورنج ليبر هيحصل مور اسكيميا. ليه بقى؟ عشان شيفت اوف بلاد من انتير لبوستيريور عشان يحصل ايه؟ يطلع التوسن ويحصل ايه؟ ديليفر. تمام. يبقى هنا معنى كده في الليبر كده بيبقى الدنيا وحشه قوي الدنيا دي دولت ايه متلصمه. تمام. انتي بتوتر ديت والبرين اصلا متوصل بحاجه اسمها بارافيرتيبلا بلكسس بارافيرتيبلا بلكسس تمام اوف باتسون تمام بمين؟ بالجنتال اورجنز. يا لما انت جنتال هيمرج جنتال هيمرج وسيفير هشد دم منين؟ دم من البرين. لو شد دم من البرين يحصل ايه بقى؟ يحصل مور اسكيميا يؤدي الى انفاركشن. بس الفاكشر فاني اكتر طبعا في الانتي بيتوتري فاكشر اوف انتي بيتوتري. يعني مشكلة ان هو متصل بالدم مش كان هو بلاد بلوك لا مش بلاد خلاص لازم يكون جنتال بليدنج عشان البليدنج ده ما بينزل بيشد من ايه من البرين مش يعني واحده انفكشن وحصل لها حامل وحصل لها بليدنج مش هيحصل لها شهان لو واحده مش حامل ما فيش اسكيميا مش هيحصل لها برضه شهان يبقى عشان يحصل شهان عندي شرطين ايه الشرطين؟ ان هنا يكون الهامر جينج بريجنانسي وفي جنتال اورشن يبقى عشان احصل شهانه محتاج حاجتين ان الهيمرج ده يكون اوف جنتال اوريجن ويكون ديورنج بريجنانسي عشان يبقى في عندي ايه الاسكيميا. بس اتليست 75% على فكره تمام الفانكشن اتليست 75% عشان يحصل شهان محتاج اتليست ثلاث اربع فتره تكون ايه اتدمرت. معايا دكاتره بيكون عندها نقص في الهرمونز كلها بعد دي الفتره كلها اللي هم مين؟ اللي هم مين يعني؟ برضه جابت مش هي جابت ام اس اس معلو والله جابت مش لو مره اسمع صدق والله حضرتك قلتها بس انا بقول جابت ام اس اس لا قلت مش والله قلت حافظها حافظها طب والله كويس ممكن تحفظها اهم حاجه في الدنيا ادي له وانا جابت مش جي لي مين الجروث هرمون والجي له مين تاني جنريشن جلوتروفين اللي هو مين جلوتروفين ده مين اف اس اتش و ال اتش بقى كده مين اي سي تي اتش وهنا مين برولاكتين. يعني معنى كده الفيرست يا جماعه الفيرست سيمبتوم الواحده اللي هي ايه اللي هي والده ليه ما ايه ما تعرفش ترضع فيها اوف لاكتيشن لان البرولاكتين بيقل برضه فدي اول فيرست اوف ايه اوف لاكتيشن ودي اللي هو مين اي اس اتش. طيب تمام انا سؤال هنا يعني بص اصل ال اس اتش هنا في رشد يعني دي بيجمنتيشن مش قضيه خالص لكن هنا المشاكل اللي بتحصل فين بقى؟ هنا بيحصل هنا في السي اس اتش بتحصل فيها مشاكل تمام في ان الفيميل اللي عندها هنا اهوت كده بقى هايبوثايرويدز وهنا ما بتعرفش ترضع وهنا يحصل لها ايه بقى؟ اللي هو هنا دي جريد ايه؟ اللي هو دي جريد كورتيكوسترويدز وهنا هنا عندها ايه؟ امينوريا وانفرتيليتي مش مهم جوز هرمون هي اصلا كده كده مش محتاجها قوي. معايا؟ يبقى انا الفيرست هنا ايه؟ الفيرست سيمبتوم ان هو فيلير تو اوف ايه؟ اوف لاكتيشن. طب البيشن دي لما اجي اعمل لها ريبليسمنت هديها ايه؟ لما اجي عالجها ازاي؟ اديها مين اول حاجه مين؟ بيدوها في انتروكسين وبيدوها في كورتيزون اول حاجه اديها ايه؟ اول حاجه اديها ريبليسمنت ايه؟ صباح الفل اول حاجه كورتيك هو انا مش عارف ايده عليه خلاص هو ده هو انا هقول لك كده هو ده يعني اول حاجه كورتيك استرويدز طبعا وبعدين بقى كده مين؟ بقى كده نبدا نحرق بقى اصل دوت بيحرق يا جماعه انت كده فتحت البوتاجاز ايوه دي اس اتش تمام لازم احط الاول ايه ده انت ستريس اللي هو مين كورتيزون اول حاجه يا ريبي بقى كده ثايروكسين صح كده تمام. طيب لو مش عايز تحمل مش عايز احمل طب هي ماشيه على اف اتش ولا اتش؟ طيب اديك هنا هرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو مين؟ اللي هو اتش واي بروجسترون. عايز تحملي ماشي، لو عايز تحمل ديها مين بقى؟ دي النيد اوف بريجننت نديها مين؟ نديها اف اس اتش واي ال اتش. خلاص كده يا جماعه فهمتوا يا جماعه شيلان سيندروم؟ وبيجوا بيجوا اي دي اتش نقط بخانه مناخيرها كده عشان يبقى عندهم اسمها ايه دي؟ دي دي اتش بيت انسيبيدس. لو هي بقى عندها بتيجي تفرق يعني الفرق معايا دكاتره. فهمتوا يا جماعه ليه؟ طيب في كمان على فكره في عارفين فرحات اللي كان مع ابراهيم حافظ زمان كده. لا على فكره ده على فكره سندروم على فكره اسمها ليفي لورين سندروم. عباره عن ليفي لورين سندروم عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها بيتوتري انفانتيليزم. اسمعنا مش عنها اللي هو المشكله فين؟ المشكله في جي جي جي جي اللي هي مين بقى؟ في البيتوتري جوش هرمون وجلاند بروفيت. يعني المشكله فين هنا؟ جوش هرمون قليل ده جلاند بروفيت اللي هو اف اف اتش واي اللي اشتاها بنات مصطفى كده قوي كده ما بيجيلهاش ظهر ما بيجيلهاش كل حاجه معايا. فدي اسمها ليفلورين اي سندروم. مشكله في الايه؟ جوش هرمون مشكله في جلاند بروفيت. على فكره نكمل بعد كده بقى ممكن تروما. تروما يلا يا جماعه تروما زي مين مثلا؟ فراكشر بين انفلاميشن زي مين؟ منجيتس انكيفالايتس صح. ممكن بعد كده تيومر زي مين؟ جلايوما صح. منينجيوما صح. ممكن السينير بقى زي مين؟ السينير ام تي اي سيلا ايه سندروم صح. حد يفكرني بقى يا جماعه ام تي اي سندروم ده كان في مين؟ كان نوع منها هو نوع واحد ايوه ما تقدرش مني ولا مره اكيد. طيب قد يكون هنا كونجيتال وقد تكون اكواير. يعني ايه كونجيتال؟ يعني يعني هنا القصه ان هو يعني ايه امتس سندروم؟ يعني الامتس سندروم ده عباره عن وصف اداء راديولوجيكال يا لما الام ار لا الاكس شوف فيها فترات كده كده شفتي صح. لكن هنا ايه لما اعمل سي تي ام ار اي بلاقيش بالتدريج معايا كده نخص ان السله دي اي ام جي. ايه الاسباب؟ قد تكون كونجيتال قد تكون اكوار. كونجيتال بقى اللي بيحصل هنا الرينيشن اوف ذا تي اتش اف تمام كده من خلال ايه؟ الدفراجما سيلو. فهنا بيعمل ايه بقى؟ تعالى بروح بيعمل ايه؟ يقوم ضاغط على الستوك وضاغط على مين؟ على البيتوري. تعالى نبص بيحصل هنا ايه؟ فيرميشن يا دكتور. نعم فيرميشن ايه؟ تي اتش اف جول من جيز ضغط على مين؟ على البيتوري الستوك وايه؟ والبيتوري نفسها وجلان معايا دكاتره. اول حاجه ان هو هنا بيحصل ضغط على مين؟ على الستوك. هنا ضغط على على الستوك ايه اللي يحصل؟ ديكريز الدليفري. انت رافع الليبر ولا ايه يا دكتور؟ انا واحد الدليفري الدليفري ده مش معناها ولاده يعني كيف دليفري اوف ايه؟ اوف دوبامين تو ذا بيتوتري. يودي ايه يا دكاتره؟ لما هنا دليفري او دوبامين هنا هيحصل ايه؟ مين هرمون هيزيد؟ صباح الفول البرولاكتين ده كان البرولاكتين البرولاكتين يجيب برولاكتين يعمل هنا ايه؟ يعمل هنا ايه؟ يجيب برولاكتين يعمل امينوريا صح ولا مش صح؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه يا شباب ثاني حاجه هو هنا ضغط على اول حاجه على الستوب بعد كده بعد شويه ضغط على مين بعد كده؟ على البيتوتري. فهنا عصر مين؟ عصر البيتوتري عامل زي الليمونه اللي معصوره كده يطلع مين كتير؟ برضه برولاكتين كتير. عشان كده ده دخل مره ثانيه في هايبر برولاكتينيا. يبقى اول حاجه ضغط على الستوك لما يضغط على الستوك يقلل الدوبامين فلما يقلل الدوبامين يزود البرولاكتين يزود البرولاكتين يعمل امينوريا. معايا تاني حاجه لما يوصل بتبدا تطلع برولاكتين كتير يعمل برضه ايه؟ امينوريا. طب ليتر ليتر قوي يعني ايه اللي يحصل بقى؟ لا هنا عمل ايه؟ هنا عمل بريشر ايه؟ بريشر اتفي ما بقاش فيه هنا هرمونز خالص يحصل ايه برضه؟ امينوريا. فهمت بقى يا جماعه الامينوريا ايه اسبابها هنا كده مع الايه؟ امينوريا سندروم. عارفين دي كونجنتال. الاكوار دي ايه بقى؟ اكوار ممكن بسيرجري دخلت شلتها عشان فيها تيومر. ممكن الراديشن معايا برضه كده معايا. على فكره برضه هنا ممكن يحصل في البيشيتال تيومر في البيشيتال تيومر هنا برضه ممكن تعمل ايه؟ امينوريا ازاي؟ زي الاتي بص بقى ممكن تسمعني يا دكاتره. ادينوما ايه نوع الادينوما اللي عندنا؟ في البيتوتري انا ادينوما والله في برضو اكتب ده بدل المايكرو ادينوما. تعالى لكم ايه المايكرو ادينوما وايه الماكرو ادينوما. ايه المايكرو ادينوما ايه الماكرو ادينوما اللي كانت حد يعرف وكانت الكوميجا اللي كانت مايكرو ادينوما. المايكرو دوت يعني اقل من سنتي والماكرو يعني اكثر من سنتي. اكثر من سنتي دي اسمها مايكرو ده اسمها ماكرو. انواعهم ايه بقى؟ انواعهم ايه؟ بي سي الايه اللي اسمها اسيدوفيل ادينوما والبي اسمها بيزوفيل ادينوما والسي كروموفوب ادينوما. معايا دكاترة؟ معايا؟ طيب الاسيد اللي طلع ايه؟ الاسيد اللي طلع ايه؟ طلع جروس هرمون كتير وبرولاكتين. عشان كده لو هنا حصل انها تتفل الادينوما تعمل ايه؟ تعمل امينوريا عشان برولاكتين. طب كروموفوب طلع ايه؟ طلع برضه برولاكتين على فكرة. ويعني فكرة ايه؟ ستيم سيل الباقيين يعني ممكن تطلع ده ممكن تطلع دوت كروموفوب. فلو دي زي برضه تعمل ايه؟ تعمل برضه امينوريا. البيزوفيل بقى بيطلع ايه؟ اللي هي كل هرمون تانية كل هرمون ايه التانية. فاهم حاجة تانية برضه مهمة من ضمنها الكوشنج. الكوشنج ده بيطلع اندروجين بيبقى فيه من ضمن الزيادة هرمون زايدة الاندروجين. فده برضه ممكن يعمل ايه؟ برضه يعمل امينوريا. يعني تقدر الادينوما تعمل امينوريا عشان كده. البيزوفيل امينوريا عشان كده. كروموفوب امينوريا عشان كده. يعني معنى كده كل فترة هو تيومر ممكن تعمل امينوريا. حلو نخش على مين؟ على الاوبري كتيرا برضو معي. اول حاجة كونجنتال في الاوبري. يلا حد يقول لي هذا ايه كونجنتال في الاوبري؟ يعمل امينوريا. هل اسمه المايكرو زي مثل المايكرو ولا ما مثلا ايه المايكرو؟ هي المايكرو هو المايكرو هي الفرق بينهم بس في السايز. يلا يا جماعة كونجنتال بقى. يلا حد يقول لي كونجنتال. نعم هيبوبليسيا ماشي سواح الفل افليسيا ايوه بيت. انا مش عارف ده واحد كتير. وده اثر بالايه بالامبريولوجي اي هاب هايبر بليسيا صح وكومبايند انوميلي. ها يا جماعه ايه مش عارفين يا جماعه الاوفري ايه الكونجنتال فيه بيعمل امينوريا اسمها ايه؟ ما خدتش حاجه اسمها كونجنتال هايبر بليسيا دوت حاجه اسمها مش عارف اسمها هنا هنا اكس او دي اسمها تيرنر سندروم اللي بيكون في الاوبري ماله؟ ايوه سيرتو ماله؟ ترشوس لا تريج ايوه ماشي كده بقى في الاكس او اكس اكس اللي اسمه ايه دوت؟ اكس او اكس اكس بسميت سوري انا بصلي هيحصل لي اكلامسيا اكيد انا اخد ازعل حاجه كده اكس ده اللي هو ايه اللي هو ايه بقى؟ موزايك ترنر. موزايك ترنر دكاتره صح ولا مش صح؟ بنفس الترنر وفي موزايك ترنر تمام. على فكرة لو في ديليشن في اكس كروموسوم اكس اكس داش يعني فيها حتة فيها ديليتد تمام كده بيدي نفس المنظر بتاع الترنر سندروم. يعني هنا لو هنا في ديليشن اوف اكس كروموسوم فده ممكن يعني نفس البيتش بتاع الترنر. يبقى الترنر ده او هنا الكونجنتال هنا بيعمل هنا امينوريا يا ترنر يا موزايك ترنر يا شبيه ترنر. حاجة تانية بقى قوية جدا جدا لكم عليها بقى لكم مفاجأة دلوقتي. ايه بقى المفاجأة بقى؟ اكيد لسه دي يا جماعه بريولوجي كده بدي اشوف كده ايوه هنا هنا هنا في مين دي هنا في مين دي جيرم سيل صح بتهاجر باي ايه وتستقر فين او دايره ايه حلو قوي معايا على فكره ده مين ولا في مين الله اعلم لا الله اعلم لسه احنا كده هنا في الايه حاجه اسمها انديفرنت ستيج. طيب بص يا جماعه لو ما الخلايا دي ما ظهرتش او ما سافرتش ممكن ما وصلتش لمين لهذا الاورجن هيتكون الجونه ايه اللي يحصل يا كاتره؟ مش هتكون جونه مش هتكون جونه يعني لو هي في ميل مش هتكون لها اوفري فهي لسه في الميل ضغط والميل ضغط والجينيتاليا من بره مفيش اوفري. لو هي في ميل ما عندهاش اوفري نو اوفري مش هتكون هنا اللي الاوفري. ايه اللي يحصل في الفيميل ضغط والميل ضغط والجيتاليا؟ ايه اللي يحصل؟ يعني ايه اللي يحصل انها هيحصل ايه؟ الميل ضغط يحصل ايه؟ مش هتتكون. طب الفيميل ضغط؟ هتتكون. والجيتاليا؟ فيميل ما لقينا ان الفيميل نيوتن ستيل صح؟ يبقى دي تطلع هنا في ايه بقى هنا عندها ايه هنا؟ يبقى دي هنا ايه فيميل واحده عندها يوترس صح؟ ونو اوفري. طيب تعالوا فوق الفقره بقى ده ميل وما عندوش تستس وادي هنا الفيميل ضغط وادي الميل ضغط ولي السهل جنتالي وهنا ميل ما عندوش ده. ايه المنظر بقى يبقى فيه هنا ايه ميل يعني ايه اكس واي يعني ده 46 اكس واي مش هينفع الميل محتاج استرتوري عشان يطلع الاسترون قول لي ايه اللي يحصل قول لي يعني ايه الميل عشان يتعمل ميل عايز استرتوري يعني ايه يتعمل ميل في حاجه اسمها مش اتخذت السلسلة في الساكس في هذا الساكس وفي ثاني جنتالي الساكس وفي حاجة دي كلها جولادة الساكس على مستوى الجيناتيكي اه جيناتيكي سواء جيناتيكي 46 اكس واي لكن ما تعلقوش تبتس ما خايد ما تبتش ما تبتش كده الفيو تايرينج ماليش لابا انا عايز على بطاق الفيو تايرينج ايه يعني انت قول لي الوقت الميل هاي بس ميله حلوة كمان لا بس ميله لا بس هو اللي بقول عليها لا مش هي دي دي انا 46 اكس واي تمام وما عندوش انا تبتس معايا كده ايه اللي يحصل الشيء الثاني اللي يحصل له في ميل طب الميل يحصل له الميل هتضغط تضغط طب والفيميل هتتكون طب ومن بره في ميل يبقى هنا خلي بالكم ده يبقى ايه ده يبقى اه ميل اه هو اكس واي ميل لكن هو شكلا في ميل تمام وعنده ايه وعنده يوترس معايا الشيء الثانية بتاعت الفيميل وي نو تستس دي اسمها سواير سندروم ايه سواير سندروم بقى ده عباره عن واحده واحدة عشان انا اقول لكم عندكم كام راجل محبوس في مستشفى النساء عندنا في اربعة رجالة بيخشوا على الدرج ادي اول راجل طب واحدة اكس واي معاها دكاترة وعندها يوترس هي بس ما عندهاش سكندري سيكشوال كاركتر يعني مش هتطلع لابست بدر بيجو ولا بيجو هي مش هتطلع الحاجات دي خالص معاها ما عندهاش سيكشوال كاركتر وهي في مين يعني هي واحده شكلها يعني كتير شيء تاني حتى لما جه بتوع اطفال كده يصنفها لما اتولدت قال لها والله دي في مين فده انت بتكتب طبعا ده انت ليه انت بتكتب ايه؟ انت بتكتب عباره عن ديسكريبشن بدون اي حاجه هو سيكس عباره عن ايه اصلا؟ سيكس عباره عن ايه؟ عباره عن اول خالص لما حصل ايه فيرتلايزيشن فده هنا في عندنا في جينيتك سيكس وجينيتك سيكس راح مقصر عمل لي مين؟ عمل لي جونادر وجود عمل ايه؟ عمل تاني شيء تاني وعمل ايه بعد كده عمل اكستنشن ثانيه وبقى كده في عقد نفسيه يعني عقد نفسيه سكس فريم يعني واحد كده ولا واحده الواحده دي بس عايزينها هو كان نفسه في راجل فبيسميها هو لا انت راجل بقى كويس وانت بتروح فين وبتيجي منين فهي اتعودت ان هي تبقى اسمها راجل فلما كبرت بقت لا انا ولد مش بنت او واحد مش نعم اه لما بقول لك ده سايكولوجيكال سكس فريلي يعني ربطوه ازاي زي واحد مثلا كده واد كده واد جاي واد حيله كده بعد 10 بنات كافيين عليه فراح اخرمله وده انا اعمل له حلقه كده وبسوه كده عشان خاطر ما تحسدش وقت دلوقتي لا شكله بنت يعني هو متخيل نفسه هو بنت يعني ففي حاجه اسمها سكس فريلي حاجه ثانيه ماشي ماشي تمام فهنا في عندنا في جيناتيك حلو كده تمام كده وبعدين هنا في جونادل وبعدين تاني شيء ثالث وتاني شيء ثالث معايا دكاتره؟ فهنا الكلام ده ما خدناش فهنا في طالما لو حط سكريبنسي بين اي حاجات دي كلها سكريبنسي ده اسمه انترسكس اي لخبطه بيجي يعني مثلا ايه لقيت انا جيناتكس مثلا هنا اكس واي قبل ما يناش بول لكن هنا جينيتاليا بس هنا جينيتاليا في مين بس سكريبنسي ده انترسكس يبقى اول راجل عندنا اللي اسمه سواير سندروم دي مشهوره قوي عشان دي جت قبل كده في امتحان السواير سندروم الراجل ده عباره واحده دي عباره عن اكس واي وعندها يوترس وما عندهاش سكندري وعندها سكس تاني بعد في مين معايا ده كده اه اه يعني هو كده صح صح صح صح نعم كارو فايدن يعني لا وبعدين يعني بعدين ايه ما فيش جونت اعملي اكتر ما فيش جونت مش لاقي جونت الجنس التالت لا بتعملوا ايه انا مش قصدي انا سهله سهله سهله اوان اوان اوان اوان في يوتوس في اكسنشن تاني في مين هي ناقص حاجه واحده يعني مش قصه اكس واي ده هو ما يعرفش القصه دي هو ناقص حاجه ناقص بس نعبيه وبعدين يستروم وتبقى في مين بس ما يحملش بيبقى في مين ويجاوز اكس واي ويجاوز اكس واي وما تقولش هو اكس واي كمان اه ما نقولش هو اكس واي عشان ما ماشي يا دكاتره خلاص فهمت القصه دي ادي الكونجنتال يبقى ايه الكونجنتال بقى على فكره دي اسمها بيور جونادل اجنتال مش كويس بيور بدا يعني ما كويسش خالص اجنتال نعم اه طبعا صلحت ماشي بيقول ده ما اتكونش خالص مفيش جونات خالص جونات الاجنس في حد بقاش بيقول بتلخبطكم اسمها جونات الاجنس يعني ما ده كونجنتال في الاوفري كونجنتال في الاوفري ده ايه بقى مشكلة الأوبر زي إيه؟ مشكلة الأوبر يا تيرنر يا موزايك تيرنر يا شبيه تيرنر اللي هي ديليشن إكس كروموسوم يا إما إيه؟ يا إما سواير سندروم أو اسمها أحسن بدء أشد لأن سواير بتاعت الميل بس مش بتاعت الميل بتاعت الميل بس يبقى عندنا نتيجة ولادة أشد معايا دكاترة؟ طيب ماشي حلو الكلام نخش بقى كده الأسباب في الأوبري تروما حد يقول تروما الأوبري سيرجيكال تروما صح زي مثلا شيلتون الراديشن شيلتون طبعا مش ممكن حاسة عربية وأنا عايشة الأوبري يعني خلاص اللي هو تدا فانت ده اللي هو اتعور يعني مش حاسة عربية فبعد في ايه بعد كده؟ انفلاميشن طبعا ممكن مامس على فكرة يمكن دارير في السمين ممكن بي اي دي اللي هو بيزك انفلاماتري جديد بس يعور تو اوفر زي من اسيت تو اوفر دي بوظ ممكن نيوبلاستيك بس عشان يبقى يعني الامينوريا تكون ايه؟ النيوبلاستيك قبل الامينوريا يكون ايه لازم؟ بايلاترال عشان ربنا خلق اثنين اوفر صح؟ استراكتنج للاثنين ايه؟ الاثنين اوفر بس صح طب الترينيس زي ايه؟ حد يفكر في الاوفر الترينيس في الاوفر الترينيس حد يفكر زي ايه الترينيس الاوفر زي ايه؟ ها؟ الترينيس في الاوفر في حاجه اسمها ريزيستنت حد سمع عنها قبل كده اوفري كده مش عايز اتعصب كده يا ابني اوفري اوفري سيندروم هو اسمه ايه عشان هو صديق البيئه برغم كل حاجه حصل في فرين خد التعبين ما بيه هيجيبه موسع تعبان يعني مش كل انت تعبان قريب ان شاء الله ايه ده احنا هيبقى عايز افريكانو بقى اصلا افريكانو بقى بعدين يدفع دفع للسجن اديني فرجة يقول اضع في الشركة دي عشان حضر يعملها فعلا طب ممكن افروض يعملها ماشي بديت تقوم بسندروم بقى عبارة عن ايه بقى دكاترة عبارة عن ايه بص بقى لك بديت تقوم بسندروم عبارة عن ايه بقى قال لك اوفر دوت لا يستجيب اوفر ده لا يستجيب لمين ال اف اف اتش و ال اتش ليه بقى الريسبتور في البوليك دي دكاترة مش شغالة يعني هي الريسبتور ابسنس اوف ايه or destruction of a of receptors بس هي دي القصة كلها يعني الاوفر ده في كل حاجة كويسة قوي يعني في فوليك في كل حاجة كويسة قوي بس لا تجيب لي مين لا تجيب لي اف اتش ولا اتش فاسمه ريزيستنت اوفر سيندروم يعني ما بيطلعش هرمونز رغم ان هو في فوليكلز كويس ولكن لا تجيب لي اف اتش ولا اتش ده علاجه ايه بقى؟ ده علاجه قال لك ايه؟ سيبه شوية بيرجع يكتفي مرة تانية يعني هنا بيحصل هنا spontaneous resolution ما طلعش ماشي دكاتره هنا في عندنا بقى ايه اسبونسر ريزوليوشن ايه ده ايه ايه ذا رول معايا دكاتره يعني بيخف لوحده زي ما هو ايه يعني هنا كده هو متلخبط لوحده يخف لوحده يعني انا بسميه الاوفري مهنج مهنج بس ما بيستجيبش اف اس ال اتش ممكن تبقى برايمري من الاول ممكن تبقى سكندري معايا دكاتره يعني ممكن من الاول الاوفر اشتغل او ما اشتغلش من الاول خالص اوكي ممكن اشتغل ووقف فقد يكون برايمري وقد يكون سكندري اللي هو الاوفر سندروم ما بيطلعش هرمون علاجه ايه بقى دكاتره علاجه ولا حاجه هل في علاجه ده ام سي كيو في علاجه قد ايه اتش ال اتش كتير طب ما مفيش ريسبتور هيجيب ايه ده عالي جدا على فكره ده عالي جدا ومش لا هو عمال يكبر الاوفر الاوفر مش شغال امال علاجه ايه بقى علاجه هو هرمون ريبليسمنت ثيرابي حتى يحدث ايه سبوردس ريزكيو الكلام ده في اوفر واحد ولا لا اثنين طب الفرق ازاي بقى بين البريماتور اوفريان فيلير وبين الريزيستنت اوفر سيندروم الفرق ازاي يعني ايه بريماتور اوفريان فيلير؟ يعني حدوث المينوبوز شفت لسه عينها عندها 25 سنه اسمها مينوبوز حدوث المينوبوز اقل من 40 سنه وبدل بين الزيت اوفر سندروم اللي هي حاله كانت فيه لسه عندي برضه طالبه برضه في اللي هي بتاعت القطر ديت كانت في السعوديه بتابع عينها الزيت اوفر سندروم وحصل لها بقى فيها حدوث اوفيليشن وحمل بعد كده فهي الفرق ده بين البريماتور اوفريان فيلير وبين الزيت اوفر سندروم الفرق ده بين الاثنين قال لك ما تاخد لي هنا عينه منين؟ الاوفري اوفريان ايه بايوبسي ايه الفرق ان البريماتور اوفريان فيلير ده خاص ده منابوز بريماتور اوفريان فيلير ده ده خاص ما فيش هنا ايه ما فيش هنا فوليك خلاص مش هلاقي مفيش هنا فوليك لكن هنا في فوليكلز بس مالهم فوليكلز بس نايمين وده الفرق بين الراس وبين الايه بريماتور اوفريان فيلير الراس ليها اسم اخر عشان ده مهم قوي اسمها سافاج سندروم بس اللون معايا. طبعا العيال عندها 25 سنه عندي في قانون قال لك لو انت لقيت هنا حصل الاوبريشن فيلير قبل سن 30 سنه لازم نعمل كاروتايبنج عشان دي البيشنت دي طلعت موزايك ترنر. موزايك ترنر عشان يا جماعه موزايك ترنر ده من بره عادي خالص عادي جدا ده موزايك عشان يا جماعه الموزايك ترنر مش لازم اكس او اكس او بس اكس اكس عشان كده ممكن تبقى اكس او اكس واي بس اكس واي ده قليل جدا يعني ممكن تبقى هي اكس واي ده اصل الموزايك ده يبقى تو سيل لاين تمام فهو اللي كان ايه اكس واكس واي ده كان فيها يعني ايه اللي هو ممكن يبقى فيه ترنر بارت في ميل عادي واكس واي ده قليل جدا جدا قليل جدا عن الاكس واي فيبقى شكلها كده هو ترنر عادي جدا بنت عادي جدا لكن هي اكس او اكس واي يعني قصدي ايه زي ترنر اكس او اكس اكس اكس او اكس واي مناسب ليك في البارت معايا غير حاجه اسمها نونان سندروم حد فاكر نونان سندروم من الترنر ايه نونان سندروم ليه قالوا بنت بنت ما بنين قال كده لا بس هو ممكن يكون ميل وبنيه يعني كان لا اللي هو اللي هو ايه بقى النونات دول عباره عن ايه نونان ده عباره عن النونات دول عباره عن ايه ده عباره عن ممكن يبقى هنا ميل او فيميل ونورمال كاروتايبنج بس في هنا ايه بقى هنا في هنا في شكل مين هنا شكل الترنر يعني هو شكل الترنر لكن هو نورمال كاروتايبنج وممكن يكون ميل او فيميل الناس دول ما فيهوش وصول قبل المركز عنده صح بس انا كان في حاجه ترنر على فكره كان في ترنر كان اني في اللي هو الكارديو ترانسفورميشن اللي هو ايه كارديو طيب في برضه هنا عندنا بقى الاوف سيندروم عندنا في بريتي اوفر فيلير ممكن برضه تتحقق مش كده على فكره برضه دكاتره البي تي او برضه هو برضه هنا برضه ايه حاجه من كلينيكس مش عارف ايه سببها برضه بيحصل في اوفر اوفر مش تبويض برضه بي تي او برضه خش بقى كده على مين؟ على اليوترس اليوترس هو ايه كمان؟ اليوترس هو ايه كمان؟ كاتينم صح ولا مش صح؟ اليوترس ايه؟ كاتينم يلا حد يقول لي يا جماعه كونجيتا في يلا لا لا ده كاتينم ده في اليوترس انت هتقوله احسن مني فيه مش فاكرين مال فورميشن زي كده؟ برافو عليك برافو عليك يوم الخميس هو مع يوم هو ما عندوش هو ايه شافني اخر مره امبارح هو متعود ان هو بيشوفني الخميس هو يعني هو دلوقتي بقى بيعلم الاسبوع بيا بيعلم الاسبوع بيا انا لما حتى الكلينيكال يبقى هو ده يوم ايه خميس او سبت يوم اربع وخميس وجمعه اه وحد وحد وثلاث بس هتجيبوا دول النهارده اه يعني خلاص خلاص حط العربية في دوبك بقى يعني اعمل لك بلاك العربية يعني من الوطن بعضه اه ممكن عارف خد يعمل والله بيت طلبة هنعمل بيت طلبة وطالبات ايه كده يعني هياخد عارف ياخد المصري على بكاية كلها لا كان اللي بيت القديمة بدا يعمل تاكسي كده وهيعمل كمان ايه كمان هيعمل يجيب كمان اتوبيس كمان بتاع مدارس عشان يوقف والله يا النهارده عارف منه عامل ايه ده دوت النجم بتاعنا ماشي يا جماعه اليوترس بقى هنا ايه كاتينا بقى كونجنتال ايه كونجنتال بقى في اليوترس تلاقي ايه كونجنتال ماركه نسيتوا ماركه سندروم نسيتوا ماركه سندروم يا دكاتره صح ابليزيا على فكره برضه لو هايبو بليزيا برضه ممكن برضه هايبو بليزيا صح ولا مش صح طيب ماشي تروما ده ايه في اليوترس تروما على فكره تروما والانفلاميشن معايا اديني دي كده في راجل فلسطيني راجل سوري راجل اسرائيلي كان 1948 وصح الراجل ده كان في تشيك الراجل دوت كان مسافر من تشيك راح استقر في عارفين هجر كان سافر في اسرائيل هو عمل كده برضه استقر في اسرائيل وكان دوت اول واحد بقى اول رئيس للسوسايتي اوف اوبس اند جاينا في اسرائيل تل ابيب في في في في في جامعه تل ابيب اسمه اشر مان هو كده يهودي؟ يهودي انا عمالين فرحانين اشهر مان سندروم اشهر مان سندروم ما عاد هو عامل اشهر مان سندروم قال لك ايه اشهر سندروم عباره عن ايه؟ قال لك ممكن مترو مثلا كحس كده كحسه جامده شويه فعورت البيتا لير او ان حصل انفلاميشن تمام هناخد اشهر مان سندروم حصل ايه بقى جوليس؟ حصل كده التصاقات جوليس انت بتقول ايه صينيك كده صينيك صينيك ما بقاش حاجه ايه تنزل منه ما عاد دكاتره طيب يعني نيوبلاستيك مش قوي في اليوترس يعمل يعني تيومر في اليوترس يعمل امينوريا مش قوي لكن مسلينيا طبعا مشهور قوي مسلينيا زي مين مثلا فاكرين يا جماعه الريزستنت اوفر سندروم طب ما يبقى هنا في برضه عندنا في الريزستنت اندوميتريوم ايه رايكم؟ يعني الريزستنت ده يستجيب لمين؟ ده يستجيب للهرمونز فاسمها resistant endometrium يعني الليتر لا يستجيب الهرمون زي ما كان الأوفر لا يستجيب أنا الليتر لا يستجيب لمين اللي إيه نواف بروجستيرون بس طيب خلاص يا جماعة فهمتوا القصة دي في حاجة تانية ورقة تانية ولا كده خلاص من ده طبعا حديث الخوف ده هو ده مدام احلام مدام احلام ناخد التقسيمة الثانية يعني اوليها قاعدين ورق بس ايه طب عشان ما تصوروا طب بلدي ما تصوروا بصي حاجة انت كده ليه نوعية عينة بتاعت القرص ده يعني لما ما فهمش القرص في الجروب بتاعنا خلاص اللي فيها البيز فيت اللي فيها البيز فيت اللي فاتتنا احنا الجروب بتاعنا اللي هو الجمعه اللي جايه لا اللي بعدها هناخدها فيها ان شاء الله ماشي اه ده اللي هو الجروب بتاعنا ده جروب اه كلنا قرص مفيش مشكله اه اللي هو انا وانت ومحمد ورامي اه ما دي الحلقه الثانيه لا لا ماشي يا جماعه ماشي يا دكاتره طيب بصوا بقى يا دكاتره احنا كده خلصنا كده ايه احنا كده خلصنا الكورس على كده كلها تمام الكورس كلها كان عباره عن ايه بقى لو انت فاكرين كان عباره عن لو انت فاكرين يا جماعه دي حلقه ثانيه الحصه الثانيه ماشي انا فاهم الامينوريه لما اتقابلنا يا جماعه كده بدأنا اول حصه في الامينوريه اه ده ممكن بنتكلم في عن ايه عن اسباب كده هي مستلمه تمام وعباره عن بروتوزوم وعباره عن اوفري وعباره عن يوتراين صح وعباره عن اوت فلو ابستراكشن وعباره عن اندوكراين وعباره عن ايه وعباره عن جنرال الاسئله الاسباب دي بعدين اسمها كومبارتمنت حد سمع امينوريه في اي راوند كاتبها كومبارت هاي طريقه هاي بتسمى كومبارتمنت بتقول كومبارتمنت اوفر كومبارتمنت تراين كومبارتمنت او جنرال او اندوكراين وفي فورت هي ايه اوت فلو ابستراكشن معايا يا دكاتره طيب الكلام ده كله بقى كلام حلو بس انا مش كده مش فاهم المانجمنت يعني جت حاجه امينوريه حامل المانجمنت ايه مش عارفين صح مش كده جه راجل اسمه نوفيك عامل كتاب حلو قوي عن ايه في الجاي ده بقى بقى معلم بقى تقسيمه المعلم تقسيمه المعلم نوفيك خطيره بقى دي بقى رهيبه اه والله العظيم لا الحقيقه قويه جدا نوفاك اسمع بقى نوفاك بقى كده ايه وايه يعني كده وقت فيها كده قالت نوفاك ده قال لك ايه انا هدي لي واحده عندها امينوريا صح هو تمام شكرا سعيد قول لي مدام احنا صعبت تعملي كده حاجه تصحصح مش فاهم الله يسلمك اي حاجه تلين شويه يعني عايزني مثلا تبين عيني شويه عشان انا حاسس ان انا فايق بزياده ما نعمل ايه بقى عشان لا ده بينيل لا مش عايز شيء خلاص الكافيه ماشي او اي حاجه ايوه بيشرب الكافيه حلو قوي اه اي حاجه تنيم شويه عشان ايه نوفاك نوفاك ده كده بص بقى قال ايه قال لك هيجي لك واحده امينوريا حلو كده بس ماشي قال لك بص افحص لي حاجتين ومن الحاجتين اقول لك ايه الاسباب وايه ماشي ايه الحاجتين قال لك افحص لي اللي هو سكندري سيكشوال كاركترز اللي هي مين اللي هي بريست بط وبيوبيك واكزيلري هير تمام كده وبعدين تاني حاجه كده اعمل لي مثلا كده بي ار او الترا ساوند ليه عشان نشوف اليوترس اه ماشي يبقى نشوف اليوترس ده ايه ده يعني ايه عشان ده آه. عشان دي عادي بنت منطوطه لسه اه ما نيشتال ريكتوم سكشن دي هي دي اه ده يعني ايه دي ريكتوم يعني معايا كده بقى كده بحس ان اليوترس وقتين فهنا هنا بحس هنا ايه المهم بقى هنا بتضم ان فيه في اليوترس معايا بقى هنا ايه قال لك ايه قال لك بتحط على دي ودي قال لك تعالى حالتك ايه بقى؟ قلنا له في حالتنا في برايم امينوريا وسكندري امينوريا. طيب بص ارسل لي برايم امينوريا الاتي. يوترس اهو وهنا سكندري. قال لك ارسل لي الاربع حاجات. ايه بقى؟ قال لك يوترس موجود سكندري مش موجود. او يوترس موجود سكندري موجود. او يوترس موجود سكندري موجود. او اثنين مش موجودين. يعني احنا القصه احنا خدنا ايه؟ خد اللي هو نوفاك قال لك بص على سكشوال كاركتر وعلى اليوترس بس اعمل لي بقى ايه اللي هو من حيث تواجد او ايه او اكشن اعمل لي احتمالات اربع احتمالات موجود بس لكن مالوش علاقه بقى صغير كبير لا مالوش دعوه هو موجود ولا لا ما ايه الاحتمالات عندنا الاحتمالات عندنا كده اليوترس موجود دي مش موجوده او دي موجوده دي مش موجوده يا اما الاثنين موجودين يا اما الاثنين مش موجودين طيب دي البرايم. طب والسكن نحطها فين يا كابتن نوفاك؟ قال لنا ده السكن دي يا بنتي مش جالها دوره في كده وجالها سكن دي. يبقى نحطها مع دوره. دي سكن نفس المشط سكن دي الامينوريه. يعني السكن الامينوريه هي نفس مشط عميم بتاع برايم الامينوريه والسبريدنت يوتر البريزنت سكندري. يعني لو جالنا في امتحان وده اللي بيتحل دايما يقول لك هنا مثلا ايه كوز اند مانجمنت اوف سكند الامينوريه. او ممكن يجي لنا سؤال تاني يقول لك كوز اند مانجمنت اوف برايم الامينوريه والسبريدنت يوتر البريزنت سكندري. الاثنين زي بعض تيبيكالي. حتى كتاب الاسم عندنا في كتابك الجمله دي بتشيك قوي. قلت لك برايم الامينوريه واول واحده برايم الامينوريه والسبريدنت يوتر البريزنت سكندري. Primary with present uterus, present secondary. ثالث نقطة. Primary with absent, present. طبعا لو primary, absent. وكاتب بقى رص بقى. جاي على سكن الامينوريا كانت تحتها فصل واحد. Same management of primary amenorrhea with present uterus, present secondary. دي سكن الامينوريا. دي تجيب امتحان. مش هتكتب فيها ولا كلمة. سطر واحد بس. معايا؟ لأن هي نفس المانجمنت بتاع مين؟ المانجمنت بتاع primary و present و present. طب هو ليه نقى؟ السكن سبيشال كاركتر ولينا اليوتراس عشان هو ذكي جدا ذكي قوي. قال لك ايه؟ قال لك السكن اللي دوت معناه ان هنا هرمونز ديفيشنسي يعني فانكشن اوف ذا اكسس واليوتراس الاناتومي. يعني انت خدت ده باخد الاكسس ودي باخد اليوتراس. ما دوت الدوره عشان تحت عايز اكسس وعايز يوتراس. هو ضرب اللي ايه عصفورين بحجر واحد. هو قال لك هنا سكندري ويوتراس. انا قصدي هنا كل اكسس وهنا كل هنا وهنا الايه يوتراس. ماشي كده. وهقسم بقى كده ايه الانواع. بقى تعال بص الانواع احسبها لي. هناخد دلوقتي الكود بتاع كل نوع والمانجمنت لكل نوع. يعني ايه يعني انفستيجيشن وتريتمنت معايا؟ طيب ناخد اول حاجه اصل القصه بقى الفكره يا جماعه بس انتوا مش واخدين بالكم ان في فرق جامد بين الاثنين. يعني مثلا لما انا بقى عندي انا يعني التكوين القديمه اللي هو يقول لك كومبارتمنت يوتراين وهايبوثلاميك وبتوتري واوفريان يجي لك عندها عندها امينوريا تعمل لها تبتدي منين؟ ابدا منين؟ صعب قوي. لكن دلوقتي لا دلوقتي عرفت دلوقتي لما يجي لي عيانه تمام كده او ما انا شايف دي عندها ايه؟ قال لك والله دي عندها برايمري امينوريا تمام وعندي هنا في يوترس موجود وابسنت مين؟ ابسنت سكندري. خلاص يبقى دي انا فهمت هنا القصه فين؟ القصه انا فين؟ في الاكسس. يا هنا الكوز يا ها كوز يا اما ايه؟ هاي بوصلما يا بيتوتري يا اوبري كاتينا صح ولا مش صح؟ تمام. يعني هو بس حاول يلاقي بدايه يعني بدايه وبعدين لا القصه بص بقى القصه ادي كوز. يبقى لو قالك برايمري بريزنت ابسنت يوتر بريزنت سكندري تقول ايه؟ كاتينا معايا كده كاتينا في ده وده وده. برده خلي بالكم برده ان من اهم الحاجات اللي عندنا برده في مرض مهم قوي انت خدته معايا اسمه كونجنتال ادرينال هايبربليسيا برده بيطلع برده حاجه كده على فكره ده بيطلع برضه بيظهر قوي في وقت الامينورية كده وقت البنت يعني كنت تخش في البيوبرتي تمام عشان عندها انرجي كتير فده ممكن يعكس البيوبرتي برضه. ان هي ما حصلهاش منس دخلت امينورية اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كوزيت رينا بليزي. بس ده فاكرينه ولا عايز اقول لكم تاني؟ مش فاكرينه قوي صح؟ مش فاكرينه قوي. فاكرين يا دكاتره لما احنا قلنا هنا لما احنا قلنا ان الادرينال ديت دي بيدخل هنا كوليسترول صح؟ صنع منه ايه؟ بروجسترول. مش اي نوع بروجسترول اسمه ايه؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترول. وده بيدي بعد كده بيدي كورتيكوسترويد. لكن في هنا جزء صغير قوي قوي قوي قوي بيدي مين؟ بيدي اندروجين. من هنا ايه اللي بيتغير بقى من بروجسترول لكورتيكوسترويد؟ ايه بيتغير؟ بيديك شويه او اتش جروبس زي مين؟ عفاك مثلا 21 و 11. اهم واحد 21 ده اهم واحد هيدروكسيليز. وانت وانا هيدروكسيد ده اهم واحد وده بيبقى ابسنت 90% من الحالات 90% اوف كيس. ايه الخلاصه؟ اللي بتحول هنا بياخد هنا كوليسترول لبروجستون لكورتيكوسترول بس ما بيحصلش ليه؟ عشان هنا هذا الانزيم از ابسنت فما بيحصلش هنا اللي هو التشينج من بروجسترول لكورتيكوسترول. شويه او اتش اللي يتضافوا ما يتضافوش فالبروجستون يفضل البروجستون ده هو ده الكتير اللي موجود وبعدين بيتحول الى اندروجين بقى كتير. يعمل اندروجين والله لو هي انترا يوتراين ظهر هذه القصه انترا يوتراين يعمل لها ايه؟ جينيتاليا غريبه شويه جينيتاليا محيره شويه اسمها هذه جينيتاليا امبيجوس يعني لو سالتك ايه الكومنت كوز اوف امبيجوس جينيتاليا مين؟ تمام لو في بنت كبيره شويه ما يجيبلهاش دوره وممكن لو جاب لها حتى دوره يبقى هنا عندها حتى ايه؟ او لو جاب لها حتى تشينجز فاكرين يا دكاتره يعني ممكن يعمل لها امينوريا فاكرين يا دكاتره لما احنا قلنا قبل كده ان ده كان سبب اوف هيتيرو سيكشوال بريكوشن بيوبرتي صح ولا صح؟ طب صح ولا صح؟ يبقى انا خلي بالك انا ده كده حاضر حاضر يا جماعه والله العظيم شكرا حضرتك احنا قلنا كل ده لا يا حبيبي ما هو موجوده بيه بس خايف ان هي ان ايه اللي هو بص يا جماعه قد يكون هنا في ريتل ديفيشنسي اوف ذيس انزايم يعني الانزايم دوت ناقص بس حاجه بسيطه يعني هو ممكن لو ناقص جدا جدا جدا يعمل امبيجوجينيتال ناقص جدا امبيجوجينيتال معايا ماشي وبعدين لو ناقص بقى ايه لو ناقص شويه يبان لك امتى لما نحتاج بقى كتير بقى ايه لما يبقى الاكتيفيتي اوف ذيس اس جامد قوي اللي هي جامده قوي عند الفيبرس بقى يبان يا اما ما يخليها بس امين جاست امينوريه او ان هو حتى يقلبها راجل ما يديله سيكشوال بريكوشن بيبرتي يا اما ما يجيبهاش دوره يا اما يقلبها راجل اللي هو يديله سيكشوال بريكوشن بيبرتي تخش ناحيه مين ناحيه الميل اللي خدناها قبل كده في الهيديو سيكشوال ديت صح وكان ايه اللي بينشر هذا الاكسس اللي هو بينشر هذا الادرينال ايه كان اي سي تي اتش اللي كان انهبيت بايه بالكورتيكوسترويد انا قلنا دي تمام طب سؤال يا كاتر كان البيشن ديت كان عندها ايه عالي كان عندها اس اتش عالي وكان عندها سيتيل اف هيدروكسي بروجسترون عالي وكان عندها اندروجين عالي وكورتيكوسترويد واطيه طب كان علاجها ايه كان كورتيكوسترويد فور لايف شنو اف ال اس تي لو ده كورتيكوسترويد هو في الاس اتش هيقل الاندروجين الموضوع كله يتحسن يبقى خلي بالك يا كاتر نرجع مره ثانيه لايه العملوفاك قال لك مين وفاك قال لك هنا البنت اللي ما عندها يوترس وما عندهاش سكندري قد يكون هذا الاكسس دوت تمام هو فعلا بايظ بكاتينا او متعاكس يعني الاكسس بايظ او متعاكس بايه؟ بالكونجيتا اللي هي البنت. وده الكومن. نعم؟ الكومن اللي هو الاثنين دوت هم دوت الاثنين دوت الاجابات بس كده. طيب يلا بقى عايز انفستيجيشن عايز اعرف المانجمنت ايه؟ قال لك بص عندك فيه قول مقصور تمام كده السكري سكتم دكتور دي بقى سقط في الامتحان بس يا جماعه سقط في الامتحان بس ايه ده كانت المشكله في الاكسس يبقى امسك العصايه من النص الكون دي كلها اكسس يا مضروبه متعاكس يعني القصه كلها البرايمري ابسنت بريزنت يوترس ابسنت سكندري يعني السكندري مش موجوده يعني القصه كلها في الهرمونات في الاكسس مضروب او متعاكس صح ولا مش صح؟ طب موضوع اكسس يبقى امسك مين؟ تحتها من النص، مين تحتها من النص؟ اف اس اتش فاكر ان احنا قلنا الكلام ده كتير قوي الاف اس اتش ده يا دكاتره لو الاف اس اتش دوت واطي افكر في مين؟ دي حاجه بتبقى ايوه هيبقى صوت او ايه؟ او بتوتر ايه؟ صح؟ ده صح؟ ده او ده؟ صح؟ افرق بينهم ازاي؟ مش مهم دلوقتي في احدث كتاب دلوقتي في ستروك من اعظم كده في الاندوكراين بيقول لك ايه مش مهم الفرق بين الهبتون والبيتوتري لان علاجهم واحد عارفين علاجهم حد ايه بعد كده؟ حد مين؟ حد اف اس اتش واف اتش اللي بسميه مين؟ هيومن منوبوزال جاسترو يعني انت خلي بالك لو هنا ايه المشكله كلها دكاتره يعني البيشن ديت اللي هي جايه تخش لي دلوقتي من ايه؟ من الباب مالها؟ الواحده ديت عندها يوترس بالالترا ساوند وما عندهاش سكندري بس انت ده انت بقى انا عارفك انت المشكله بتاعتك فين في الاكل عاملك مين اف اس اتش لان اف اس اتش واطي يبقى هذا البيتوتري اديها ايه؟ اديها اتش ام جي طيب لو هنا اف اتش بتاعها عالي جدا اقول لها اه عامل لي كارو تايبنج ليه كارو تايبنج ليه؟ هتكون تيرنر لو قلت لها تيرنر بتاعها علاجها ايه يا دكاتره؟ عليها العوض علاجها هرمون ريبليسمنت ثيرابي ان اي حاجه في الاوفري عليها العوض طب لو هنا طلع نورمال لا لا فين الاكس متعاكس اعمل لها ايه بقى؟ لابين بقى ما يا جماعه انا خدت اهو انا خدت السبب ده والسبب ده والسبب ده اهو اهو السبب ده والسبب ده والسبب ده اوفري لو هنا بقى هنا الاف اتش نورمال اشوف مين 17 الفا هيدروكسي بروجسترون ولو ده هنا في فان علي ابقى ايه دوت كونجينتال ادرينال هايبريديا يا كورتيكوسترويد فور لايف دي اول عيان سامع تاني اول عيان تخيل يا جماعه كده احنا شفت الموضوع بقى في نوفاك اللي في النوفاك دوت يا معلم دلوقتي ايه دلوقتي واحد خش عاملها اصلا ثابت في يوترس ما عندهاش لا بريست ولا ديب كلير ولا ديب كلير بس بالاكل ما عندهاش هرمون الاكل يا الاسباب ايه مضروب متعاكس مضروب كاتينا فيه كله كتيلم هنا في الهايبوثالامس بتنفذ الزيادة بتنفذ في الأوفري معايا؟ يا متعاكس متعاكس في ايه بقى؟ في الأندروجين معايا ده كترة؟ طيب طبعا اكسس فيه مشكلة تعمل ايه؟ انت الاف اس اتش لو واطي يبقى هايبوثالامس بسوتري هايبوثالامس بسوتري نعمل ايه؟ ادي اف اس اتش ال اتش تعالي طب لو هنا لو عالي يبقى الاوفري عمال يكربك فيه وبرده اصلا مش هتشتغل يبقى هنا غالبا ده ممكن تورنر او شبيه تورنر او زاك تورنر او في تروما او انفلاميشن ده فينا ونعمل هنا ايه الدي اتش ار تي لو نورمال فكر في مين لا دي اعمل ايه سيبتيل الفا دوكس بريجستون معالج بايك وكيتوستيرويد هي دي بقى هي دي لوبنوفاك لو فهمت دي الباقي كله بقى كده فهمت يا جماعه دي نفر صعب عليك شويه الصراحه بقولها لك بعد ما اخلص معايا يا دكتوره فهمت دي اصلا كتير زيها فهمتها يعني دلوقتي دلوقتي دلوقتي لو جاتنا دلوقتي عيان عشان انا هسالكم بعد كده في الاربع حاجات لو جاتنا دلوقتي عيان دلوقتي دكتور عيانه عندها يوترس وما عندهاش سكندري تشن كاركتر وعندها سنجي ثانيه تعملوا ايه عشان هي عندي كده دلوقتي واحده جات لك دلوقتي واحده جات لك في العياده عندها الينوريه عندها 19 سنه وعندها امينوريه ما عندهاش دوره ودي الفيميل عندها يوترس ما عندهاش سكندري تعملوا ايه هنعمل طلع عادي طلع عادي اشوف كاريتال كاتريا اكس واي من هديها هرمون بس عارف الحاله دي ايه ما هي دي بقى الراجل اللي هو دي السواير شوف ازاي الشخص سواير في الدروب ازاي صحيح فهمتوا على موضوع سهل ده طب نخش على الثاني ايه الثاني بقى يلا حد يقول احتمال ثاني يا رب لو احنا خدنا احتمال رقم 2 اللي هو مين اللي هو اسمه يوترس موجود والسكندري موجوده او ده بيسبب سكندري ايه امينوريا معايا خلي بالك هنا في حاجه الاكس تشتغل شويه اهو صح يبقى في حاجات جديده في الاكس خطوات صح مش صح يعني يعني ما ديش هنا الاداب كونجينتال لا هيبقى هنا الاداب ان هو غالبا هنا ايه تينم في الاكس تينم في في الهايبوثالاما تينم في البيتوتري تينم في الاوفري بس ده اتعودنا على الاكس حاجه ثانيه صح في اللي فات الادرينا هنا ايه ثلاثه اليوترس ده حصل فيه مشكله ليه مين اشل مان بس دي الاسباب اللي هو ايه تينم في الاكسس تمام لان الاكسس اشتغل بس ما كملش يبقى اكيد هنا مش كونجنتال بس هو حاجه وقفته يمكن اتضرب بعد كده بعد ما طلع السكندري اتضرب فهنا بقى ايه مضروب او اشهر من يبقى الناحيه الثانيه كان مضروب او متعاكس هنا مضروب او اشهر من طيب دي الاسباب ايه الانفستيجيشن قال لك بص طب انا هاخد منها هيستوري مثلا عشان ابقى تمام ما تاخد بقى هيستوري بقى قال لك بص الانفستيجيشن ايه بقى قال لك اول حاجه اولا نستبعد الأربعة الكبار واحد الكومنست كوز اوف سكندري امينوريا او بريزنت امينوريا ويز بريزنت فيوتر بريزنت سكندري از بريجننس او لاكتيش او كونجنت ليها بليزي او هايبو ثيروديز يعني خايف هنا اربع كوارث مهمين جدا واحده يا جماعه عندها يوتس عندها سكندري طب ما تفكر في ممكن تكون معاها دي حامل ممكن وعلى فكره مش لازم الواحد يجي لها دواء عشان تحمل ممكن الواحد ما يجيلهاش دواء وتحمل تمام عشان دي مس دي حاجه خطا عندنا فهنا في البريجننسي في اللاكتيشن او اندرجين كتيره او ثيرويد قليل عارفين يا جماعه هيبو ثيروديز تعمل زي امينوريا ولا تعرفون والله العظيم بجد خالص ولا هايبر ثيروديزم زي امينوريا لا احنا كنا قلنا واحده بتعمل ميكروجيا وواحده بتعمل قلنا هايبر ثيروديزم هي بتعمل نعم لان الثيرويد محتاجينه عشان ده والله قصدي قلنا ما انا بسمع كده ايوه ايوه الثيرويد محتاجينه عشان نعمل ايوه بس هايبر هي اللي بتعمل امينوريا احنا قلنا يا جماعه الهايبر والهايبر يعملوا الاثنين صح بس قلنا مع الهايبر كومن الايمينوراجيا كومن مور كومن يعني مش كده ومع الهايبر ده امينوريا بس في الهايبوثيرويديزم بقى هنا برضه ممكن تعمل امينوريا ليه؟ لان مع الهايبوثيرويديزم ممكن ايه يبقى السبب ان هو ايه عندنا ثيرويد بايظ فيطلع لي تي ار اتش من فوق كتير بيطلع تي ار اتش من فوق كتير ومزود لي هرمون في الاكسين طب بروتين كتير يعمل لي امينوريا. الهايبرثايرويديزم برضو يعني ممكن انا اشتغل في الثايرويد ابنورماليتي. في الهايبرثايرويديزم ايه اللي بيحصل؟ في الهايبر قد يكون سب تي ار اتش العالي ودي بقى دي هايبوثالاميك هايبرثايرويديزم. تي ار اتش برضو العالي طلع لي برولاكتين. الحاجه الثانيه ما الهايبرثايرويديزم برضو بيعمل ايه؟ بيزود الكاتابوليز ايه مع الهايبرثايرويديزم ان دي. الهايبرثايرويديزم بتعمل ايه؟ الهايبرثايرويديزم يكسر الاي سي يزود سكس هرمون بايندينج لوبلين فيقلل الفري ايستروجين. ممكن يبقى زياده تي ار اتش ده طلع برولاكتين وده يقلل لي الايستروجين يا اما يكسر يا اما يقلل الفري. خلاص هنا وهنا يحصل ايه؟ اتش ولاي يحصل برضه هنا في الهايبر او الهايبو ده في الامينوريا عشان نقطه في الهايبر نقطه ايتش. في الهايبو هيبقى فيه زياده برولاكتين. طب مثلا في زمن هذا لما تي ار اتش بيزيد بيعمل حركه نص كوم بتطلع البرولاكتين. ما هو يفترض ان هو يكون البرولاكتين السنتي فاكتور او تي ار اتش. يبقى الاربعه كبار مستبعدهم الاول ماشي كده دكاتره. وبعدين ليترز ده بقى اشهر مان ده بقى يا ربي عامل ده شوكه في الدور اشهر مان هغير نظامي خالص عشان خاطر اشهر مان راجل يهودي دوت زعلانه جدا من اشهر مان خلي الموضوع صعب. كان الموضوع سهل والله كان ماشي. بص كنت بحبه في الاول انا بقيت بكرهه على فكره عشان خاطر اشهر مان. بص بقى عشان علشان خاطر الاشهر مان هنغير شويه في السيستم بتاعنا ازاي بقى. بص يا جماعه هنغير ازاي السيستم بتاعنا ازاي. في معادله الامينوريه. ايه معادله الامينوريه بقى؟ بص يا او معادله المنزل. ايه معادله المنزل بقى؟ معايا يا دكاتره؟ بص يا جماعه لازم الاول يجي ايه؟ يليه بروجسترون وفي وجود اندوميتريوم يحصل دوره. يعني عندي مثلث المنس ايه؟ اتش مع بروجستيرون مع ميتر ما يحصل دوره. معايا؟ خلي بالكم برضه البروجستيرون ده لوحده ما يشتغلش. يعني ايه لوحده ما تسقفش؟ يعني لازم يكون ده مع ده عشان يحصل ايه؟ يعني هنا لازم هنا ايه؟ هنا عندي ايتر زائد بروجسترون زائد اندوميتريوم عشان يحصل ايه؟ يحصل منس. صح مش صح؟ طيب ماشي. حلو. فقال لك ايه؟ طب ما تيجي نشوف كده العيب فين؟ اول حاجه ادي عن بروجسترون. واحد ندي بروجسترون. احنا عامل حامل تحدي البروجسترون. انا هراهن على كل ما املك على بروجسترون وانا انت الدوره. اسمها بروجسترون تشالنج تيست. معايا دكاتره؟ ماشي. حاجه من اثنين يا تنزل دوره يا مش هتنزل دوره. صح ولا مش صح يا دكاتره؟ لو تنزل دوره يا بروجسترون ده فعلا قليل. بدليل ان انا لما حطيت البروجسترون نزل دوره. عارفين ده درس ايه دوت؟ الان اوبيليشن. يعني القصه ان هو ايه في اتش وفي اندوميتر بس مفيش اوبيليشن. مفيش كوستر بيك كاونت فده درس الان اوبيليشن. طب لو ما نمتش دوره يبقى في عندي مشكله هنا او هنا. هراهن بقى وكل ما نملك كلنا على مين؟ على الاتش وبروجسترون. فهعمل هنا في الاتش وبروجسترون ايه؟ تشالنج تيست. يا اما هتنزل دوره يا ما تنزلش دوره. تنزل دوره يبقى مشكله فين؟ اتش وبروجسترون. يلا حد يقول لي يبقى المشكله فين؟ لو نزل تنزل دوره المشكله فين؟ اوفر. طب بتوتر كمان؟ طب هاي بتوتر كمان؟ يعني المشكله فين دلوقتي؟ يبقى عامل ايه على طول الخطوه الجايه؟ اف اس اتش واكمل زي العادي. لو ما نزلش دوره نحذف ما نزلش دوره ودي اتش وبروجسترون وما نزلتش نحذف انها اشهر مش او اندوميتريوم مانع عامه يعني. ده بقى تشخيص مين؟ ده تشخيص السكندري امينوريا هو ده. علاجه ازاي؟ على حسب الكوز. اهو تعالى اقول لك على حسب الكوز ايه؟ تعالى اقول لك على حسب الكوز ايه؟ على حسب الكوز ايه؟ لو هايبر ثابت صدري علاجه ايه؟ اف اس اتش. طب لو اوفر علاجه ايه؟ الله. الله. الله. طب اشهر مان؟ لا بنقعد نسلك الاديشن وندي علاج معين هقوله في الاخر نسلك الاديشن معايا؟ بنعالج. طب لو لاكتيشن ندي ايه؟ بروموكليب. طب لو كونجنتال طب لو هايبر ثايرويديز تاني بس عشان فجأة الامينوريا دي بتيجي امتحان كتير جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه فكره الامينوريا انا فصلت في لحظه. طيب بص كده عشان السؤال ده بيجي لكم ده اللي بيجي لكم الجدول ده اهم حاجه في الدنيا. سكندري امينوريا اللي هو ايه تحت عنوان ايه كمان ممكن نقول ايه كمان بتساوي برايمري ايه امينوريا زائد بريزنت يوترس وبريزنت ايه سكندري. ايه الكوز؟ الكوز حاجتين اكسس تينم واشرمان صح؟ تينم اشرمان. طب ايه الانفستيجيشن بتاعتنا؟ اربعة كبار اتنين تحدي والاف اس اتش صح؟ اللي هو مين اتنين تحدي؟ وبعد كده اف اس اتش زي ما احنا كملنا والتريتمنت الكوز. بس ده اللي عنده السؤال ده اللي محدش يحله خالص في المكان هو ده ليه؟ لان هو قصه الكوز لو انت دخلته يا جماعه لو انت شفت الداتا سكند امينو مكتوبه ازاي في الكتب القديمه مش عارف ما حدش عارف يتكلم محدش عارف يحلها خالص السؤال ده. بس بالطريقه دي بقى خلاص عشان كده ده من اعظم الحاجات اللي ايه فعلا اللي انا شفتها في الايه في مثلا 10 الاخيره احسن اثنين. طيب بصوا على جنب بصوا يا شباب. طب نيجي بقى كده على مين بقى؟ على برايمر امينوريه صح؟ فاضل ايه؟ احتمالين تانيين واحتمال واحد بينهم بينكم يعني هقول لكم ده احتمال واحد دلوقتي. برايمر امينوريه وايه بقى؟ سكندري موجوده يوترس ابسنت قد يكون ميل او فيميل. اليوترس السكندري موجوده واليوترس مش موجود قد يكون ميل او فيميل. الفيميل خدناها اسمها ماركه سندروم ولا شايفين ماركه سندروم يبقى فيميل وانت بقى كبير. لا انا ببص انا بتخيل يعني لازم ابص ما هو اه يا امينوريه تعال امينوريه ماشي عندها شوترس وعندها ايه وعندها سكندري. لو فيميل يبقى دي ماركه سندروم. طب لو ميل بقى اه تعالى احكي لكم بقى قصه بقى قصه مأساوية قصه ملكة جمال بريطانيا من اربع سنين. هي دي كنت بتغير عليها سحب منها التاج وراح الوصيفه بقى قصه كانت جميله جدا. وفي عندكم لسه في كتابي بنت برضو حلوه هي برضو عباره عن عباره عن ميل. ايه بقى القصه؟ بصوا يا جماعه ادي هنا ايه اتكون الحمد لله اكس واي وقف اتكون اليوترس اتكون وفيها سرتوري وفيها ليدك سيلز وهنا في الميل جينيتاليا والفيميل جينيتاليا انترنال والايه اكسترنال جينيتاليا. ادي الكيوبركل وادي الفولت وادي السفولين مستنيين مين نصيبهم. كون مين؟ سرتوري تبعت مين؟ مولاريان انيبيتري فاكتور عمل ايه؟ لا طلعت لا معايا؟ راح عمل ايه ما ينفعش خلى مفيش في مين ضغط. طلع بعد كده مين؟ الاندروجين طلع هنا طلع مين؟ هنا. بس هنا في مشكله بقى كبيره جدا في الايه القصه دي. ان هي هنا دي عندها اندروجين انسنسيتيفيتي. يعني ما بتحسش بالاندروجين. ايه اللي حصل؟ مين ده؟ ماتت. طب ليه؟ عشان ما بيحسش بالاندروجين. طب برضه في مين؟ ليه؟ ما بيحسش بالاندروجين. حتى ان الانجل ده راح قال لك اما ايه اما يا عم انا مش حاسس حاجه حاسس بيا خلاص تحاول مين تحاول ايه فين في الفات اي 1 هذا الاي 1 هيبقى زي النار. طب النار ضعيف جدا ليه بقى زي النار؟ ليه بقى؟ عشان ان اوبوزد باي انجل معايا؟ طيب الاي 1 ده هيزيد يعمل لها ايه؟ يعمل لها جود براكتس بقى ويعمل لها جود فنانه كبيره تبقى جميله جدا وشعرها بقى يبقى ناعم جدا والقصه دي كده تمام كده؟ فهنا ايه؟ الاي 1 ده هيعمل لها ويلت مان كبيره. طب هيطلع ولا لا؟ نعم؟ عشان ده جلايكوبروتين ده سترويد مختلفين في التركيب فده ليه ريسبتور ده ليه ريسبتور ثاني. يجي بقى واحد في مكتوب يا محمد يقع من يقع عليا اقول له ايه بقى ما ينفعش ما يقعش في التركيب الثاني. كافي طيب. اسال لا الكل بعد الجزء ده كافي طيب. قول له يا عم انا عادي بس انت بس اول كافي طيب. متاكد من ايه؟ مش حاجه بتبقى ناقصه كافي طيب. ده لازم ما حدش يضمن حاجه. ماشي ماشي يا جماعه. فهي بص بقى بص احنا عشان تبقى عارف ازاي ما تقعش بقى اول حاجه ان دي الفيميل تبقى ايه بقى؟ عندها هنا امينوريه. ثاني حاجه بيبقى عندها ممكن يبقى عندها امبيجو جينيتاليا. خلي بالكم اصل المشكله ان دي سندروم تمام ممكن تبقى كومبليت تايب. لو هي كومبليت تايب لا فيميل جينيتاليا اكسترنال جينيتاليا بس ممكن يبقى في بعض الحساسيه للميل اندروجين فدي اسمها انكمبليت تايب. الانكمبليت تايب دي يا دكاتره عشان دي ام سي خلي بالكم الانكمبليت بقى عندها امبيجوس ايه جينيتالي. يعني يعني ممكن بقى هنا فعلا فعلا ممكن ممكن يكون الفيميل الشخص دوت عنده كومبليت ابسنس اوف اندرلين ريسبتورز يطلع فيميل فيميل زي دي مال جواب بريطانيا فيميل فيميل. لكن ممكن بقى هي انترسكت امبيجوس جينيتالي امتى لو هو فيه هنا ايه يعني اللي هو الفيميل الشخص الانسان ده بيحس قادر شعر مش كله ده حاجه تلاقي هنا في سوالين هنا في المكان ده في هنا انجوينر سوالين وده في الفيميل صعب جدا ليه بيعدي راوند ليجمنت بس ايه اللي هيطلع يعني عشان يعمل سوالين معايا ومع الضغط بيعمل سنسيشن اللي لسه قال لك عليه اللي هو ايه اللي هو تكنس سنسيشن ده بتاع مين بتاع كده ايوان لكن مش لاقيه كروت عشان تنزل عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ بس ايه بيطلع قلبش والله شغاله بس القلب مش حدش حاسس بيه يعني هي الست يعني شغاله بس محدش حاسس بيه حاجه كمان خلي بالك بقى ما عندهاش بيوبيك واكزيلري هير نو بيوبيك اور اكزيلري هير ليه؟ عشان ده معتمد في السماع على قلبش يبقى تعرفهم ازاي اربع حاجات عندها مينوريا اميجا جينيتاليا انجوينا سفورين ونو بيوبا بيزيلا ريكاش ومن تحت البيسمين دي خلي لك سد ليه سد ليه معايا مش معايا سد ليه من تحت ليه بقى دكاترة حد يقول ليه سد من تحت ليه عشان ما عندهاش لا يمين ولا سنين فقط فده جوه مفيش حاجه جوه هوا من بره سنين ليه هو مش مهم ان انت تحط هيطلع اه ايه ده عليك ده مفيش جوه جوه ده معايا دكاترة نعم مين هي اللي ما جاب بريطانيا هو يعني اصلا كاري طيب لا ما اظنش مدير عملها مدير عملها مدير عملها هو اللي فتن عليه عشان اكيد هو عندهم الموضوع اللي هو اللي انت الكورس ده عادي جدا بس فهو فتن عليه. طب نعمل هنا بقى انفستيجيشن دي كاري طيب طبعا ليه مين ليه شال عيانة ودي لك بعد شهر تخلق معاك ايه؟ خلق معايا ممكن تقتلك ايه ما تتجوزك لا ايه ما بعيد عنك الموضوع ده في اسمه testicular feminization syndrome يعني سيرل فيمينايزيشن هو التست ما تيجلر فيمينايزيشن النص تست لما شيل تست ما فيش اندروجين لو شيل تست ما فيش اندروجين وما فيش ايستروجين بعد كده فعلا كلها هتبقى اتش في مين لا دي ساعتها لما شيلها تست دي ايه هرمون ريبليسمنت طبعا مش هنس طبعا تمام في حالات انا كده عملها كانسر لا لا مش هنعملها كانسر في الحالات بقى عليه طب ما ما عندهاش ما عندهاش لا يوترس ولا عندها بريست ولا عندها حاجه دي اصلا بريست بريست حساس كمان مش بريست جراند الفكره بس حاجه اوعى تنسى في الحالات اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي ايه اللي هي حاجات اللي هي الميل او فيميل اللي هي مركز سندروم او تي اف اس ها اوعى تنسى تعمل ايه تعمل ارتفيشال فاجينا ايه نسيتوا يا جماعه الفرانك كل حاجه هو كل حاجه بصوا المنتج ماشي على الناس مين لا ما جيش كام ما جيش لا صح جايز من بره في هتعمل ده كليتر الصغير وهتعمل ايه وهي وش ده فينا لا يمكن الا مين لا يمكن الا مين لان حتى اذا عبيتيها اندروجين مش هيطلع ما فيش اثر تكتب حضرتك عارف الحاجات تاني لا تاني فايده في الطريق خالص ده تكست اوف ريدنج ده تكست اوف ريدنج ده تكست اوف ريدنج ده يعني ده واحد كان طبيعي جدا بس ده تكست اوف ريدنج بعد حاجه ثانيه ده سايكولوجيكال بروبلم تحصل يا جماعه سايكولوجيكال طيب عايز اسالك سؤال تاني بقى تعالى نجيب تي اس اس مره تانية جت عندنا؟ جت المره ماشي بقى في اسباب لا مش دفعتكم يا جماعة دخلت والله على انها ايه في مين؟ مين؟ هي عطلها يا رفع قضية كبيرة كبيرة أكثر بسطة دي أنا رفع لما كان جميل هو قال لي هو قال لي أساساً كبيرة عندنا عندنا مش هتبقى مشكلة يلا يا جماعة يلا شوف بلاش الكلام كتير نيجي على تي اف اس نيجي على تي اف اس بص يا شباب بصوا هنا لو جه هنا ايه جت تست جوازها اكس واي تست كانت ليه ترتولوجي ترتولوجي معايا كده وادي الميز ضغط وادي الفينال ضغط يا ماشي بس هي تاني زي دي كده زي بتاعي اكس واي طبعا طبعا اكس واي ترتولوجي ماشي وادي هنا ايه فيميل ضغط ودي ميل ضغط اكستنشن ثاني ايش فرزت طلعت مين ترتولوجي طلعت مولاريان انفيتر فاكتور حلو طب وليه طلعت مين لا ما طلعتش مولاريان ممكن ايه ده دول بقى يعني حكمهم ايه شرعا دول مين يعني انا عاوز اعرف صح ولا ايه لا ما اعرفش الاظهر بقى والله انا ما سالت واحده بتقول الضغط دي ايه انا اصلا ما اعرفش جابها عندي انا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تاني ايه بص كده بص خليك مركز معايا فضل لو هنا جه اكس واي حصل اكس واي ده وهنا في ستوري ليدي شفت طلعت من هنا هيدي فاكتور وعمل ايه هنا ديبريشن في ميل حلو كده الليدي كده ما طلعش عنده يلا حد يحكي لي بقى ايه القصه اللي عامله ده يعني انا ده كي اف اس ما طلعش عنده ايه الكلام ده يبقى من جوه جوه هتبقى فينيل حاضر وهنا في مين وبعدين بس فين السكن مش يعني ايه عايز تقولي دي يوزر ابسنت والسكند ابسنت دي التايب الرابع اللي هي ذات نفس المانجمنت اوف تي اف اس بالظبط يعني ده برضو خلي بالكم في حاجه ده اكس واي يعني في مانجمنت اوف تي اف اس يعني الفرق بين تي اف اس والحاله دي اللي مالهاش اسم ده مين ناقص اندرجن الفرق بين دي وبين دي بس هو ايه هو ان تكتشر كاركترز يعني دي ما فيهاش اندرجن فما طلعش سكندري دي فيها طلع اندرجن فطلع ايه سكندري والسيم مانجمنت اوف تي اف اس بالظبط يعني هنا عليها ايه ده دي بس سيم مانجمنت يعني هنا ايه بقى تشيلها تفتس دي اتش ال بس السلري تعملها ارتفيشال مره ثانيه بقى تعالى انا اقول لكم بقى ايه مره ثانيه تمام خلاص خلصنا انا هاخد ايه لا ناخد بقى لازم اجمع لكم الدرس مره ثانيه نعم طيب ليه طول الورق الخمس دقايق نيجي بعد كده ايه الورق ده هنملاح هنملاح بس هنملاح هتين صوري هتين صوري ولا اكيد مش هتكون كله مش هتكون كله مش هتكون كله مش هتكون كله مش هتكون كله خمسة طلبة عشان يراجعوا مهندس. انا هشوف بقى كل مجموعة هي يعني مثلا في ناس مثلا يقولوا عايزين عايزين نحل ايه؟ يعني هنتقابل كل فترة كل مثلا اسبوعين ثلاثة. ساعة. اي وقت مناسب ونظبط ساعة دي نتقابل. اوكي. ماشي يا